الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد نستأنف سماع وقراءة الصحيح بعد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم وسند مشايخنا حفظهم الله تعالى. قال باب في القدر: حدثنا ابو الوليد قال ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال انباني سلمان بن عمش قال سمعت زيد بن هبين عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق المزوق قال: ان احدكم يجمع في بطن امه خلف 40 يوما ثم على قدم مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيمر باربع برزقه واجل وشقي وسعيد. فوالله ان احدهم لا يرى الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبين الذي رأى غير ربع او ذراع فيسوق عليه الكتاب فيعمل اهل الجنه فيدخل وان الرجل يعمل بعمل الجنه حتى ما يكون بينه وبين غير ذراع او ذراع فيسوق عليه الكتاب فيعمل اهل النار فيدخلها غلا ادم الا ذراع. حتى رسول الله قال: حتى العمد عن عبد الله عن عبيد الله عن عبيد الله عن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وكل الله برحمه لكم فيقول: اي رب نفطنا اي رب عرقنا اي رب مضغنا فاذا اراد الله يغذي خلقه قال: يا رب تقول انا منتهى شقينا وسعيد فمرقكم من اجل فيكتب. وكذلك في بطن امهم باب جفر قال: وعلى علم الله واضله واضله الله علم قال: ولد قال للنبي صلى الله عليه وسلم جفر قال: ما تلقي قال لهم عباس لهم سابق سبقت لهم السعاده. هذا قال: حتى شعبه قال: حدثنا يزيد الرشك قال: سمعت مطرب عن عبد الله بن الشقيق حدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل قال: يا رسول الله ايعرف اهل الجنه ومن اهل النار؟ قال: فلما يعفل ما يعمل العمل قال: كل يعمل المقول قال: ولا أول ما يسر بأول قال ما كان عمل حدا عمل شيئا قال: حدا غنى قال: حدا شو بدع النبي شبيش نعم سيد مجيد رضي الله عنه بس رضي الله عنه قال: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ما كان عملين هذا يحكم كذا قال: حدا رضي الله عنه سلم شيئا قال: أخبرني أطيب نزل النبي سمع بروت الله وقول صلى الله عليه وسلم دغري المشركين قال: الله ما كان عملين هذا ليس حق رقبنا برز قرب ما هم من عنا ما معنا برب رضي الله عنه قال: رسول الله وليد الله عفوا وهو دم نظرنك ونصرني كان تشل كما تنتجون البهيمة فلتجن فيها من جلعك حتى تكون أنتم نجتاش دعونها قال: رسول الله فرأيت من يموت وصل قال: الله ما كان عاملين ما ممكن امر الله قدر مقدور حدا امر مزقره وما قال مزنا لا شهب رضي الله عنه قال: قرر الرسول صلى الله عليه وسلم سفر صفه ان تنقل تنكح فانها مرق فان لها ما قدر لها. هذا ما يقول قال: حدا نسر قال: انا عاصي من ابي عيسى عن سوسام قال: كنت نفس جاء الرسول احدى بناتي وعند وسام ما كان ان ابنها يجود بنفسي فغث الله لي مقدور ما كل باجل فلتصبر وتحتسب. هذا حب نقط موسى قال: اخبرنا عبد الله قال: ابن سعد الزهري قال: اخبرنا عبد الله بن حزين الجمحي قال: النبي صلى الله عليه وسلم بين ما وجلس عند نفس جاء الرسول قال: الرسول ان نصيبه سبيانا وحب المال فضرب العز قال: رسول الله وإنكم تفعلون ذلك لعليكم ألا تفعلوا فإنه ليس نسبة كتب الله ولا تخرج إليه كانت حدا موسى بن مسعود قال: حدا موسى أنا مشان أبي ولا أنا بحيث رضى الله قال: خطب الله نسل خطب الله ما ترك بمشيء لغم سألوا ذكروا علم علمه من علمه جاءه من جبين كنت لأرى شيئا قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل غبا فراه فأعرفهم. هذا عبد الله بن حبيب عن أبي حمزة أنا مشان سعد بن عبيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنا علي رضي الله عنه قال: كنت جوسم عن الإسر وما عبد من ينكت بي ولا ينكت في الأرض وقال منكم أهل لقد كتب وقالوا من النار وجنا فخرج قال: أنت كل رسول قال: أعملوا فكل ميسر ثم خرف من أعطى واتقى إلى باب العمل بالقتل. حتى حبان بن موسى قال: اخونا عبد الله قال: ما نزل عن سيد موسى بن ابي رضي الله عنه قال: شهدنا مع الرسول خيبر فارسلنا من معه يدعي سنة النبر محضر القتل قال: رجل من اشد القتال وقال: ابن جعفر فاثبتته فاثبت وجاء رجل اصحاب النصر قال: يا رسول الله الذي حدث عنه ما لنا قد خطر في سبيل الله من اجل القتل فقال: ابن جعفر قال: نسال منا من النار فكذب المسلم ارتم فبينهم على ذلك زوج الرجل من جعفر واحبه بيدين كانت فانتسب الى سبب فتحرب فشد رجال من المسلمين الرسول قال: يا رسول الله صدقه الله حيك وان دحر ربنا وقال: نسوق رسول ابننا فيقوم باذن الله وجنه الا مؤمن وان الله لا يدعي الدين رجل فجر. هذا سيد مؤمن قال: احدنا ابو غسان قال: انا احد ابو حازم عن سنه رجل من اعظم المسلمين غناء على مسلم في غزوه غزاها مع ان اسامه بن سلمه قال: وانهم من حب القوم من احب ان ينظر الى الرجل من اهل النار ينظر هذا فاتبع رسول قالوا: على ذلك من اشد المشركين من اشد الناس على المشركين حتى يجرى حتى جرع بالثلج الموت وجعل ذو سدي سيفي بين ثدي حتى غل من كتفه فاقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد انك رسول وقال: ماذا قال؟ قال: ربما من احب ان يضرب من النبي يضرب كان اعظم من غناء عن المسلمين فعرفت انه لا يموت على ذلك ولا مجرى الثلج الموت فقال نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عبد العمل على النار ونعمل من الجنه ونعمل على الجنه ونعمل على النار ونعمل على الخواتيم باول قال: نظر عبد الى القدر العبد الى القدر حتى نوعي قال اخبر مشاء قال: احد نفسه انا مصور عن عبد الله بن مرضان عمر رضي الله عنه قال: نفسه عن النذي قال: انه لا يرد شيئا من المسخر من بخيل هذا مجد محمد قال اخبرنا عبد الله قال: لم ينبي رضي الله عنه قال: لا يأتي ابن آدم شيء لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته لا واستخرج من البخيل. باول حول لقد لا بلحد محمد قدر قال أخوان أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حدث عن ابن أكمل النهدي عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله في غزوة غزاة لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نبنو ولا نرفع صوتا تكتب قال: فدنا من رسول الله قال: يا الناس ربنا وتكون كل دعوة صم ولا غيبة وتكون سبب مصلحة قال عبد الله بن قيس قال: وعليك من كنز من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله. باول معصوم عصم الله وعصم عاصم مانع قال: مجاهد سدا عن الحق يتضرد من فضل دسها أغوى أحد عبد الله رب عبد الله قال أخبرنا يوسف عن الزوري قال أحدنا يوسف عن يوسف رضي الله عنه مسلم أنه قال من يسر قريبا إلى الله بطانتان بطانة تأمر بالخير تحطوا عليه بطانة تأمر بالشر تحطوا عليه يقول ما اسم الله بأن حرم قريتنا إقنانهم لا جرعنا أنه لا يؤمن أنه لا يؤمن من القوم كلا من قد آمن ولا يلد إلا فاجرا كفار وقال منصور بن منعني كلا المسل وحرم وحرم بالحبشية وجب حدثنا محمد غير قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن على قريه حرم على قريه وحرم بالحبشية وجب حد محمد غير قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن طوس عن ابي عن عبد السر قال ما رايت شيئا اشبه بالله ما يعني ما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه ونزه ما ادرك الا ادرك ما حلف زمان فزين من عين النظر وزين النساء والمنظر والنساء والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق على كل كذب ويكذبه وقال شعبة حدثنا ورقاء هذا قال عن طوس عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جعلنا الرؤيا لترانا كلفت الناس حنا ذا محمد وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن كلمه عن انس رضي الله عنه قال وجعلنا الرؤيا لترانا كلفت الناس قال يا رؤيا عين اريها رسول صلى الله عليه وسلم في ليله النقص قال وشهد من فرقان يشهد تقوم باب انتهى تحاج هذا موسى عند الله وموسى عند الله حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا من عمل من طعن عطاوس عن قال نسمع بركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجاج موسى قال موسى يا ادم انت ابن اخويتنا واخرجت من جن قال موسى سوى قال وقال خطرك ويد نصب على قال قدر الله عليك قبل خلق 40 سنه فاجا موسى حاجه هذا موسى حاجه ثلاثه قال سفيان حدثنا مزلنا على ارجل النبي صلى الله عليه وسلم قالت له باب لمن من ما اعطى الله حدثنا محمد سلام ابن سلام قال حدثنا فلان قال حدثنا عبد الله بن ابي لباء عن ابي نوابي لبث عن وراد ما المغرب شبه كتب مع معاويه بن المغرب سلام لما سمعت من سلام يقول قال برده خلف خلف الصلاه على المغرب قال سمعت سلام يقول خلف الصلاه لا اله الا الله اللهم ما ما قال ورد بشرك من شبقر مشرك أخبرنا عبد قال نور رضي أخبره وهذا ثم في تبعه المعاذ سمعت يا مرنس بذلك القول لو أنت عبد الله مذر من درك الشقاء وسور قضاء يقول لي تعالوا قل عبد الفرق مش المخلق هذا مسلم قال حدث سبحانه شمين عليه صلى النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وقال تعالوا بالله مجاز بالله ودرك الشقاء وسور قضاء وشمت الأعداء بون يحول بين المرء وقال حدث محمد وقال أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسلم قال سبحانه عبد الله قال كان كثيرا ما كان نحن في ما كان نسلم يحلف لا مقلا ومقلب القوى المقلب القلوب هذا الحمد قال وش محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسلم قال سبحانه ابن عمر رضي الله عنه قال أخبرنا مسلم صيادا خبأت لك خبيان هو الدخو قال اخسر من دعوه قال مرتين لن يضربهم قد دعوا ان يكونوا ولا تطيق ولا وان لم يكونوا فلا خير لك بقدر باب قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا قضى قوم جهنم بفاتنين ومضلين الى من كتب الله انه يصلى جهنم قضى قدر فهذا قدر الشقاء والسعد وهذا الان عامل مراتعها هذا ليس قلنا واحد ضريب قال اخبرنا نضرب حدثنا داود بن الفراتي عن عبد المراد عن يحيى بن عمر عائشة رضي الله عنه اخبرته ان اسد رسول الله قال كان عذابا يبعث الله على من يشاء وجعل الله رحمه المؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا ولا يصيب الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد باب ما كان وكنا نتدعى له ان الله لو ان الله لان كنت متقين هذا من غير اخبرنا حجاج وابن حازم عن ابي حق عن بعض الناس رضي الله عنه وسلم يوم أحد ينقل ما تروى قال الله والله لولا أنت لولا الله ما هدنا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة على ثبت أقدام اللقاء والمشركون قد بغوا علينا وفن الأمينة بسم الله الرحمن الرحيم اكتبوا الأيمان ونودي قول الله تعالى لا يخذكم الله بل في يوم ولا في يخذكم ما قد قلنا لعقة الأيمان فكفر رضو طعم عشرة مساكين ناس وطلع من عليكم وكسر وتحرير رقبة من المجرم سيوة ثلاث أيام ذلك كفر رضو أيمانكم وذا حلفتم حوضا من كذلك وإن الله لكم آياتي لعلكم تشكرون هذا من مقدم قد أبو حسن قال أبو عبد الله قال أبو نشاء من عبرة نبي عن أشرة أن وكتب رضي الله عنه لم يكن نحن في يمين قد حتى أنزل الله كفر نمين وقال أبن من فرائد غير خير من أهل التدوى لقد كفر نمين وحب عدنا ونمعن محمد قال حدثنا جرير بن حزم قال حدثنا حزم قال حدثنا عمرو عبد الرحمن بن سعود قال قال سمعني عبد الرحمن بن سعود سأل ورفع كنت في مسألة وقلت له انك تنام غير مسألة من تنام يوم حرفنا من بيوت حرفنا من فريد غير اخر من كفر عن يمين قتل ذو خير هذا من قال حدثنا محمد بن زيد قال عن غير لا نمن جرير عن النبي رضي الله عنه قال تدنا سلم في قتل نشر يستحمل وقال الله لا يحملكم على مني ما احملكم عليه ثمرة نشر ما شاء الله نبت الموت موتي بثلاث ذود غر الذر عملنا عليه فحملنا عليه رمضان قلنا له قال بعضهم والله لو يرك لنا اتينا نسلم نستحمل فعل بالله عملتهم عمرو برده ولمن سوف ذكره فنذكره فنذكره فقال انه قال ما حملتكم الله ربي الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا يعرف عليهم فلا غير قرمين إلا كفرنا مني وتيد ولا دخل وتيد ولا دخل وقيرون كفرنا مني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال ونمعنا عن أم بن أبي قال ما حدثنا أبو ريحان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الآخرون السابقون المقبل قال رسول الله الآن يا لجعل بيميني في يالي ثم آثم الآثى في أهله آثم له عند الله من أن يعطيك من أن يعطيك كفارته التي افترض الله عليه حتى يسحق يعني إبراهيم قال ابن إبراهيم قال حديث عن مصابق قال حدثنا معاوية عن أحد مكان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله استلج في أهله ما استلج في أهله بيمينه فوضعوا إنما لا من استلج في أهله من استلج في أهله بيمينه من استلج في أهله بيمينه فوضعوا إنما لا يبر يعني الكفارة إثما لا يبر يعني الكفارة حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله حدثنا قد مسعود عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عن ابن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وامر عن زوجته بن زيد فطعن بعض الناس في امرأته فطعن بعض الناس في امرأته فقال الرسول قال ان كنتم تطعنون في امرأته فكنتم تطعنون في امرأة ابيه من قبل وايم الله ان كان لخليقا للمرأة وايم الله ان كان خليقا للمرأة وان كان من احب الناس الي وان هذا من احب الناس الي بعده باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا قبل قليل يزيد الرشك حديث شعبة عن يزيد الرشك وليس له الصحيح لهذا الموضع. وتعلمون الكلام الذي يعني تكلم فيه، مع ذلك خرج له البخاري أصلا. مسألة أنا قلت للإخوة أن مسألة تقسيم الأصول البخاري إلى أصول وشواهد أو أصول وغير أصول، هذه هي الحقيقة. هذا الإطلاق بهذا الشكل يعني محل نظر، وقلت هذا سابقا. فالبخاري خرج له، ما فيه معادلة رياضية أن فلان ضعيف خلاص يهدر 30 سنة من طلبه للعلم والحديث، هذا غير موجود. هذا إنما يخرجون صحيح حديث الرجل المتكلم فيه، ومن هذا فليح بن سليمان، ومر علينا شريك رحمه الله القاضي، يعني له أحاديث ومع ذلك انفرد بها وأخذوا بها. حسن بن زكوان نعم. تهموه بالتأنيس. نعم صحيح. وقال وقد قال وكان عندنا مسلم الله الله إذا يقال والله وبالله وتعالى حدث محمد بن مسلم قال عن شبيه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه وقال فيه من رسول الله وقال لي بالقلوب حدثنا موسى بن عقبة حدثنا وعن عن مالك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قد صار فلا قيصر بعده وإذا كسر فلا كسر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوز ما في سبيل الله أحدا. وقال أخرج شعبة بن الزهري قال أخرج سعيد بن سليمان النبوي قال أخرج رسول الله إذا كسر فلا كسر بعده وإذا كسر فلا كسر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوز ما في سبيل الله أحدا. محمد قال أخبرنا عبد الله بن شهاب بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله تعالى لو كنت كثير وكضح ولا ضخم قليلا. هذا لي حمزة قال حدثنا مهاب قال أخبرني حيوان قال حدثنا أبو عقيل أبو عقيل مأزارة من معبد أنه سمع جد عبد الله بن هشام قال كنا مع سلمان وأخذ بيد عمر بن الخطاب قال ولا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي كل من كل شيء نفسي قال نسأل الله ولنفسي بالله حتى أكون عبدك ونفسك. أبو عقيل زهرة بن معبد زهرة بالضم قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال سمع جد عبد الله بن هشام قال كنا مع سلمان وأخذ بيد عمر بن الخطاب قال ولا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء نفسي قال نسأل الله ولنفسي بالله حتى أكون أحب إليك ونفسك. قال عمر فإنه أنا والله أنت لا أنت أحب إلي من نفسي فقال نسأل الله لنا عمر حتى نسمع قال حدثنا مالك عن هشام عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما أخبران رجلا اقتسم على رسول الله قال أحدهما اقتل بيننا بكتاب الله وقال الآخر فأوقعهما أجل يا رسول الله اقتل بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم فقال أتكلم قال أن ابني كان عازما هذا قال مالك عن عسيب الأجير وزنى امرأتي فأخبرنا على ابني رجما فسأل ابن مباثشة وجارية لي ثم إني سألت العلم فأخبرنا على ابني جلد مائة وتغليب عام وإنما الرجم على امرأتي فقال رسول الله أما والذي نفسي أما والذي نفسي بيدي لأقضينا مالك كتاب الله ما علمك وجارية فرد عليك وجلد ابنه 100 عام وغربه عاما وأمر أنيس أسلمي أن يأتي امرأة الآخر فيترف الرجماء فاعترف الرجماء أحد عبد الله محمد قال أحدنا قال أحدنا شبعنا عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجينة خيرا من تميم وعامر بن صلصة وقد خان وأسد خاب وقصير قال نعم قال وعلينا نحن منهم خير منهم حدثنا ويوم قال أخبرنا شبعنا عن الزهري قال أخبرنا عورة عن حميد السعدي أن أخبر أن رسول الله استمر عامل فجاء والعمل حين فرغ من عامل فقال يا رسول الله يدركم هذا وديري وقال وقد في بيت أبيك وأمك وانظرت عليه وذلك من ثم قال وصلوا عشية بعد الصلاة فتشهد وأتنا الله ووالدهم وقال بعد مال العمل استمر لياتين ويقول هذا من عملك وهذا وديري فلا فلا قاعد بيته يوم ونظر لي ودلني الله أم لا ولد محمد من لا يقول أحدكم منها شيئا إلا جاء وهذا يمر به يمر الذي يعمل على عنقه وإن كان يمر له جاء به له روان وكذا بقرأ جاء بها له خوار وإن كان شهد جاء بها تعير فقد بلغت فقال محمد ثم غرب عن السنة حتى إننا ننظر إلى عفرة إبطيه قال محمد وقد سمع ذلك معي وزيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه حتى نسأل إبراهيم قال حدث قال حدث خبرنا شهر بن سوس عن معمل أن من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم ولد محمد بن محمد لا تعلم معنى ملكيته كثر ضحك قليلا هذا هو نفسه قال أحد النبي قال أنا عشان المعروري عن أبي ذر قال قال قال أنت جري وأقول في طريق عبدهم الأخصر ورب الكعبة هو الأخصر ورب الكعبة ما شاني يرى في شيء قد ما شاني فجلست إليه وهو يقول ما استطعت أن أسكت غشني لو ما شاء وقلت من هم يا بني أنتم بمن رسول قال أكثر من أموال إلا من قال هكذا وكذا وكذا خادم يوم قال أخرج من قال أدم وزنت على جنب ورفض الله قال قال رسول قال سليمان أطفنا لثلاث سنين مرة كلنا تأتي بارس جاد في سبيل الله قال أصحاب إن شاء الله ولم يقل إن شاء الله والله بعلم معك جميعا فهم لم يحمل امرأة منهن إلا امرأة إلا امرأة واحدة جاد بشق رجل وإم الله الذي نفس محمد من الله قال إن شاء الله جاد في سبيل الله فرسان أجمع واحد محمد قال أحدنا ورس قال إسحاق قال بر بن عزب رضي الله عنه ودي لنه سرقت من حليم فجعلنا سيدة ولم يمين إنهم ويعجبون من حسن ولينها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قرن عمي رسول الله الذي محمد والذي نفسي بيدنا من الدنيا سعد في الجنة خير منها لم يقل شبه وإسرائنا بإسحاق والذي نفسي بيدنا حدنا محمد كان قال أحدنا نفسي بيدنا شامعا قال أحدنا عورة من زبينا عشت رضي الله قالت إنه قالت إنه إنت بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول ما كان مما رضى الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يذل من أهل أخبائك أو خبائك شك يحيى ثم قال ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من يعز من أهل أخبائك أو خبائك وقال رسول الله أيضا رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبا سليمان رجل مسيك فلا علي حرج أن أطعم من الذي له فقال لا إلا بالمعروف قال أحدنا أحمد بن محمد قال أحدنا شلعان بن مسلمة عن قال أحدنا إبراهيم عن أبي قال أبي إسحاق قال سمعت عمر بن مؤمن قال أحدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن بينما الرسول صلى الله عليه وسلم مضيف من ظهره إلى قبة من أدم يمان قال أصحابي لا ترضون أن تكونوا رباع الجنة قالوا بلى قال فلن تكونوا أرضى أن ترضوا أن تكونوا ثلث الجنة قالوا بلى قال فلن نفس محمد بن نفس محمد بن مدينه وجعلنا نقول على الجنه اللهم صل على الملك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عن ابي عن ابي سعيد ان رجلا سمع رجلا يقول اقول والله يرد دعاء فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له وكان الرجل اذا قال وافق رسول الله نفسه بنفسي بيدي لان لا تذكر القران الا سقر القران حبان قال قال همام قال احدنا يقال قال احدنا سمع رضي الله عنه سمع رسول الله قالت مرقى سجد ولا نسجد لنا رقم بعد ظهري الى مرقته واذا مسجدتم انا سقر احدنا ابن جدي قال اخبرنا شعبه عن هشام بن زيد عن سمع رضي الله عنه من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله نسجد لنا حب الناس الي قال ثلاث مرار هذا ولا تحلي وابي محمد عبد الله بن عمر مالك عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله عمر خطوه وجرى على ربي رغم يحلف وابي قال لا ان الله لا تحلي ولا كان حلف يحلف بالله ولا اصمت حدثنا سعد بن جبير قال احدنا ابن وهب قال عن انس بن هشام قال قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله انكم تحلوا وابي قال عمر والله فوالله ما عرفت بها منذ لا سبت ان سمعت ذاكر ولا اثر قال بشد او اثى او اثر من علمي ثور علما تابع وقال عزبيد وسواس واسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيسى وعمر الزهري عن سلمة عن عمر انه سمع من عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبصر باسمه قال عبد العزيز المسلم قال عبد الله قال سمعت عبد الله عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله بكم قال عبد الله قال عبد الله قال عن ايوب عن ابي قلبته والقسم التميمي عن زهد من قال كان من هذا الحي من جرم من جرم وبين اشعري وود ويخون فكنا عند مسلم فقال ولي طعام فيه نحن نجر عند الرجل بتيم الله احمر كان انه الملف الى اولى طعام فقال ان رجل يقول شيء فقد ارتبه على الدوله يقول فقل لكم فلا احد انك احد انك انما ان اتيت الرسول من فرمش علينا نستعمل قال والله لا عندي ما احمل بدوي الرسول فاتي الرسول من هذه ابل فسال عنه فقال ان فرمش علينا فقل لهم بخمس داود غر الذرى ولم تلقى قل ما صنعنا هل فرسولنا لا يحمل لا يحملون وما عنده يحملون وما يحملون ثم تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله إن نفلح أبدا فرجعنا لي فقال إن فقلنا لو إنا إنك لا تعمل فقال لا تحملنا وما عندك ما تحملون وقال إني لست أحمل حملتكم ولكن الله حملكم ولا الله إلا أحب عليهم فراغ رخل الذي خيرا منها التي تلذي وخيره فتحللتها باو لا يحلف بالله والعزة ولا بالطواغيت حدنا عبد الله محمد قال حدنا شمال من يوسف قال أخوان مام رزولي محمد بن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن رسول قال من حلفي قال في حلفي بالله والعزة يقول لا إله إلا الله من قال صحيح تعالى وقبل قال صدق باو حلف على الشيء ولم يحلف هذا نقول بقال حدنا ذهب عن أبي عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم خادم من ذم وكان بأسه فجعله فيجعله بصه في بطن كثير بصه عن رسول من نجر سلم مالوغان سعب وقال كنت ألبس أحد واجعل فصل من داخل فرمى به وقال والله لا ألبسه أبدا فلابد الناس خواتيمهم باب من حب محل مثل سوى الاسم من الله لما خلنا وسلم من حب الله والعزة ويقول لا إله إلا الله ينسب إلى الكفر هذا معلم ناس قال أحد روي معنوي يقول من قبل قلبت عن ثبتهم ضحك قال نفسه محل بغير الاسم بغير من الاسم وكما قال وما قد أبصى بشيء عذب بين رجان ولا عن المنك قتل ورب المنك غفر قال قتله فهو قتله باب لا يقول ما شاء الله وشئت ويقول أنا بالله ثم بك وقال عمرو بن عاصم حدثنا وهم قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن أبي حدثنا أنه سمع النبي يقول يتردد بين إسرائيل رضي الله عنهم فما كان فتح أبرص فقالت قطعت بها الحبال فقال بلغ لي إلا بالله ثم بك فذكر الحديث حق قال وقال الله تعالى واقسم بالأجل قال ابن عباس قال وكن فوالله يا رسول الله حدثني بالذي أخطأت في الرؤية قال لا تقسم قال هذا القبيس قال هذا المسلمين قال نشأنا عن معاوية بن سويد مقرن عن براء النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدنا محمد مشير قال حدثنا الله حدثنا شعبة قال عن أشعث عن معاوية بن سويد مقرن عن براء الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقسم هذا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخونا عاصم الله قال سمعت عثمان يحدث عن أبي سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد وبين أن ابني قد احتضي رفش النفر صلى الله عليه وسلم وقلنا لما أخذ والمعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب فارسل لا تقسم عليه وقام وقام ما وقال ما قدر عليه وقال بيعج نفس الصبي تقع فوضع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذا رحمة يضع الله في قلوب الشام من يرحم الله من يبدو رحمة أحد يسمع وقال هذا قال من المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا متنا يا هذا المسلم ثلاثة من تمسه النار إلى تحلة القسم أحد رحمة قال أحد نقول رحمة شو بطعم ما بدن مخالف قال سمعت عثمان ما قال سمعت عثمان يقول لا نقول الجنة كل ضعيف متضعيف لا أقسم الله يبارك ولا كل جواد معطل مستكبر بل إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله أحدنا سعد بن حفص قال أحدنا شيخ عن منصور عن إبراهيم عن أبي عن عبيدة عن عبد الله قال جل وعلا النبي الناس أين الناس خير قال قرنهم مريضون ثم مريضون ثم جاءوا قوم تسبق شهادة أحد من يمين ويمين وشهادته قال إبراهيم وكنا أصحابه ينهون ونحن غلما ونحن بالشهاد ولا أحد بوعد الله عز وجل أحدنا محمد المشهد قال أحدنا النبي عدينا قال أحدنا عن سليمان ومنصور عن أبي وين عن عبد الله رضي الله عنه وسلم قال من أبيهم كذب أخطأ من رجل مسلم قال وقال أخي لقي الله ولي غضبا فأنزل الله تصديقا الذي اشترى معاد الله قال سمع في حديث عمر رضي الله عنه مكذب قال في أحد من الله قالوا له قال أشهد نزلت فيه وفي صاحب الذي في بيني كان بيننا باب الحرب بعزة الله وصفاته وكلماته وقال ابن عباس كان رسول يقول أعوذ بعزة الله وقال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار يقول رب اصرف وجهي عن النار لو أعزك لا أسألك غير وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك أشهد مثلي وقال أبوي وأعزك لا غنى عن بي عن بركتك هذا الأمر قال أحدنا شيئا قال أحدنا قد أنا سمعت رضي الله عنه قال أن سلمت زوجها أن تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قد تقول قد وأعزك ويزوى بعضها إلى بعض رواه شعبة قد أحدنا باب قول الله إلى عمرو باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس لعمرك لعيشك هذا الأويس يقال أحدنا إبراهيم عن صالح عن هشام حق وأحدنا حجر قال أحدنا عبد الله بن عمر النميري قال أحدنا يوسف قال سمعت عروة بن الزبير وحسين وسيب عروة بن قاسم عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها قال قال لا يخلف قال فما قالوا برأ الله كل حادثا طيب وكل حدث طيب من حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي فقال فقام سيد محضر فقال سعد بن عبادة لعمر الله لنقتل أنه باب لا يخلفكم الله بلغوا في أمنه ولا يخلفكم كسب قلوبهم الله غفور رحيم حليم هذا عروة محمد بن قال أحدنا يا عائشة قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها قال لا يخلفكم الله بلغوا قالت أنزلت في قولي لا والله بلا والله يا بابن إذا حدثنا سيان في الأيمان وقولي لا تعالى إسعى رجلنا في مخطر بي ولا تقول قال لو وقال لا تخذ من نسيت قال ادنقل انه يعقل عدن مسلم قال احد القدم على انه جرد ما يوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله جاز عن أمتي عما وسوست أحد النبي صلى الله عليه وسلم أحد العمال ما هي ثم قال محمد عنه عن جرير عن جرير عن جريج قال سمعت ابن شهاب قال يقول حدثنا عيسى بن خلاد عن عبد الله بن عمر بن النعمان العاص حدثنا أنه سمع قال بينه وهو يخطب يوم النحل قمر وقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قال أخبرني رسول كنت أحسب كذا وكذا لا أولي ثلاث وقال سمع فلو حرج لهن كلهن فيومئذ مسؤول عن شيء يومئذ عن شيء إلا قال فلو حرج حدثنا أحمد بن مسعود حدثنا أبو بكر عن عبد الله بن ربيعة عن عاصم عن مسعود رضي الله عنه قال رجل رسول الله قبل أن أرمي قال لا حرج قال أخرج حلقت أنا قال لا حرج قال أخرج من قال لا حرج هذا صاحب المسلم قال هذا المسلم قال هذا عبيد الله بن عمر عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل المسجد صلى ورسول صلى ورسول صلى في نهايه المسجد وسلم عليه وقال رب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عليك فقال عليك رب صلى الله عليه وسلم قال وتر بعد من فاعلني قال اذا قمت للصلاه فاصبر اللهم تصبر قبل الكبر واقرا ما تسلم كما كنت مركعه ثم نركع ثم ارفع راسك حتى تلقى المسجد حتى ما يسجد ثم ارفع راسك سواق وثم الناس جالسه المسجد حتى ما يسجد ثم ارفع سواق ما ثم فعل الصلاه كل احد فرد من بالمقراء هذا علي المسلم قال احد انشاء عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنه قالت وجن مشغول واحد هزيمه تعرى عرف فيهم فترى إبليس أي عباد الله أخراكم ورجعت أولهم فاجترت هي وأخراهم فنظر حذيفة من جميع فإذا أبي قال أبي فوالله من حجزوه حتى قدروه فقال حذيفة غفر الله لكم فقال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله هذا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامد قال حدثنا عوف بن خلاس ومحمود بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعنا أنس وصيام فليت ما صبان وطعوا الله سقاه هذا عن أنس حدثنا أنس بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذر عن زريع عن عجلان بن دلم قال صلى بن سلمة قبر قدم وليني فقبل أن يجلس مضى بصلاة فقال من ما قد صلى صلاة وانتظر الناس تسلم وكبر قبل أن يسلم مر ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سحق مريم قال انه سمع عبد العزيز بن ابي عبد الصمد احد الرسول عن ابراهيم عن القدم عن مسعود رضي الله عنه انه سنه حصل من صلاه الدرزاد ونقص منها قال رسول الله ادري ابراهيم وهي مع قويه ما امع القمه قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال صلاتك وكذا وكذا وسلم سيدنا ثم قالت انس لمن لا يدري زاد بصلاه النقص فتحرى الصواب فيتم بقي ثم يسجد سجدين هذا الحديث قال احد سفيان قال احد عمرو بن نعمان قال قبل سيدنا شويه قال قلت عن بس قال احد وهي مقام انه سمع رسول الله قال لا تاخذ المسجد وتروح من عرس قال كثير ولا من وسن قال عبد الله كتب قال وعد كتب محمد كتب إليه محمد بن الشان حتى وعد معاذ قال هذا من الشام قال برا من زوان بلاكون ضيف لهم امرأة له ويتبع قبل يرجع ليكون ضيفا قد ما قال صلى الله عليه وسلم مسبا امرأة يعد تبع قال يا رسول الله عندي ما قلت جدع قال لا اقول لبن يخر من شتي لحم فقال قال ابن عوف كان معمن يقف في هذا المكان عن حديث عن حديث عن حديث الشعبي وحديث محمد بن سلم مثل هذا الحديث ونقوى يقف في هذا المكان ويقول لا ادري ابل ادرس الغير ام لا رواه ايمان بن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مسلم قال هذا شعبة عن اسود قيس قال رجل قال شيطان صلى الله عليه وسلم ثم قال من تبع فليودي المكان وليخذ به بسم الله بقول يمين الغموس ولا تتخذ وإيمانكم دخل من الفتز إلا قدم بعد ثبوتها وذقوا السلام سطورا سبيلا ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانة حتى الحمد من قادر قال أخبرنا وضغى أبغى شوف قال أحد في رأسهم قال أحد من شبيعنا بالله من عمر رضي الله عنه وسلم قال أقول الكبير وشكوا له وقل وإذن قد نفسه من الغموس بابو قال الله تعالى إن الذي أشترى بعد الله ومن ثمن قد يقول لا خلق لهم فلا خذوا لكن الله ينظر لهم يوم القيامة ولا زكي ولا عذاب من قول جلالك ولا ترجع الله أرض الأمين وتبرأ التقوط سلم الناس والله سمعنا عليم وقول جلالك ولا تشترى بعد الله من قلينا وعند الله خير لكم كنت تعلمون ما أوفوا بعد الله إذا أعطتم ولا تقدر ما بعدكم كذا وقد جاءكم الله عليكم كفيلا هذا مسلم سمعنا قال أنا مشى نبي أنا أبي وأنا عبد الله رضي الله عنه قال أخبر رسول الله من قيس على عالمين صبرين يطلبان من المسلمين لغيظة ورغبة فانزل الله تزاق درنا اشتنا بعد الله ومن قال لأخير لبدأ الأشهد من قيس وقال ما حدث عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال فيها وزرت كانت لبير في أرض معمل لبدأ الرسول وقال بينك وبين ذكوا منه قلت أن يحدث ورغس عليك يا علي يا رسول وقال رسول محلب علي من صبر وفيها تاج ونفتضى لما يقتل وما لمن المسلم من قيل الله يوم القيامة وعلي غضبان علي غضبان باب اليمين بما لا يملك وفي المعصية له الغد بحد محمد الله قال ابن أبو سمد عن مرين عن أبي برد عن موسى رضي الله عنه قال أرسلنا أصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لنا فقال الله يحمله على شيء وقته وعضان وغمادين فقال انطلق إلى أصحابي وقلوا إن الله أو إن رسول لم يحملكم حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن هشام حا وحدثنا عجل عن قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يوسف بن زيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروه بن الزبير وسعيد بن سيبار قال قال سمعت ابن عبد الله بن عبد الله حدثنا هشام زوجنا مسلم في قالنا قال لا يليق ما قالوا براء ما قالوا كل حدثنا رابع بن حدثنا زلال بن رجب العشر كل في براءه وقال ابو الرسول وكان فوق المسلم لقربة من والله فقال مستحي ان ابدا شيئا ابدا بعد الذي قال لا اشهد ان الله ولا يترفض منك والسعدي وتر القلوب والمساكين والقرب الاي قال ابو بكر بلى والله يحب ويغفر الله لي فرجع الى مسلم وقال لك قال والله لا انزعها عنه ابدا هذا ما قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو يوما نقص عن زهد من قال كنا عند موسى رشد قال ترسلهم في نفر شعب فوقته وغضبان فاستحمل نفعل بأن لا يحملنا فقد مقال والله إن شاء الله ولا يحلم على مني فراغ إلى خير وخيرا من إلى تتلد وخير وتحللتها بأن يبقل والله لا تكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلف وعلى نيته وقال نسأل أفضل الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر قال أبو سفيان قد من سأل إله رق تعالى وكلك من سوى بيننا وبينك وقال مجد كلمة التقوى لا إله إلا الله قد نولي قال أخبرنا شوائي نزلني قال أخبرنا سعيد المسلمين أنا بقل ما حضرت أبو طالب الوجه رسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كلمة عاجل لك عند الله هذا هو سعيد قال حدنا محمد الله قال حدنا عمر بن قعقاع عن أبي زرعة عن يورث رضي الله عنه قال رسول كلمة خفيت على سنتك من سلحفيت رحمة سبحان الله سبحان العظيم هذا هو مسلم يسمع قال حدنا عبد الله قال حدنا عمر شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله قلت أخرى مما تجعل يجعل لنا الدنيا خيرا قلت أخرى ربما ما تجعل لنا ندخل الجنة باب من حرب لا يدخل عليه الشر. وكان شرط سنة شيخ عبد العزيز عبد الله قال أدخلوا لنا نحن ميدان سر رجلا قال سر على رسول من سيف وكان فقط رجل وقام بمشروط 29 ليلة ثم دخل رسول الله قال إن الشر يكون 29 باب أن حلف لا يشرب إذا ما شرب طلعنا أو سكرا أو عصينا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه أنبذة عنده. هذا علي بن قال أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سالم سعد قال نبى سيد صعب النبي صلى الله عليه وسلم عرسه فدعني بس صلى عرسي فكان عرسه قديما فقال سالوا القوم يقتلوا ما سقطوا قال أن قاتلوا تمر في طول من الأحد أصبح عليه سقطوا إياه. هذا حلم قدر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي خراش أبي عن فلان مبسر رضي الله عنه سوى زوجين مبسر قالت ما تشاءت لنا فذبغنا مسكها ثم مزرت ثم ذلنا نبذ فيها حتى صارت شنا. باب إذا حلف لا يأتي فأكل تمر بخبز وما يكون من الأدمي. هذا حلم قدر قال أخبرنا قال أحدنا جوان عن عبد الرحمن بن عرسان أبي عن عشرة رضي الله عنه قالت ما شبع لحم بخبز ورق مأدوم ثلاث أيام قد راقب الله وقال مكثر أخبرنا وقال أحدنا عبد الرحمن عن أبي أن عائشة أنه قال أشرف هذا أحد رقب عن مالك عن ابن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة المسلمين لمسلم قد سمعت رسول الله ضعيفا أعرف في الجوع قال إنك مشى قالت نبغى رسول الله مشى نبغى ثمارا لا بلفت بخبز بعضه ثم رسلني رسول الله فذهبت وجدت رسول الله مزوج وعرض ناسه فقمت عليهم فقال رسول الله أبو طلحة قلت نعم قال فقال رسول الله من كل ما قالوا انطلقوا وانطلقت بين يديهم حتى جد أبو طلحة فأخبرته وقال أبو طلحة فقال أبو طلحة المسلمين فقال أبو طلحة يا مسلم قد جاء رسول الله وليس عندنا من طعام من نطعمهم فقال رسول الله أبو طلحة حتى قال رسول الله أخبر رسول الله أبو طلحة حتى قال فقال رسول الله أمي يا أم مسلم ما عندك فأخبر رسول الله رسول الله مثل الخبز وقتلا وأس أم مسلم عكة لا بعد مات ثم قام وقال فيه رسول الله ما شاء الله أي قولة مغرد العشاء فأذنهم فأذنهم فأكلوا حتى شبعوا مغرد وقالوا العشاء فأذنهم حتى فأكلوا قوم حتى قولوا ما تشبعوا قالوا سبعون وثمانون رجلا بونيت في الإيمان في الأيمان حتى قال ابن سعيد قال حتى عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد قال أقول أخبرني محمد بن مريم أنه سمع رقبة بن مغازل يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى إنما لامرئ ما نوى فمن كان تشرفه الرسول فيجد الرسول ومن كان تشرفه الدنيا يصب أمر الدنيا يصب أمر الدنيا يصب أمر الدنيا إذا أهدى ماله على وجه الندم والتوبة. هذا ابن سعيد قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مسعود بن هشام قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال كسبت قبل سمعتك وسمعتك عن كلام في حديث وعلى ثلاث قلوب وقال بأخر الحديث إن من توبتي أني أن خالي مالي صدقة إلى الله ورسوله وقال نوسى أمسك عليك بعض مالك وخير لك باب ذا حر وطعام وقال الله تعالى يا أيها النبي المتحرم ما حل الله تدعي مرضى زوجك الله رحيم قد فرض الله لكم حلة أيمانكم وقولوا لكم حل مطيبات ما حل لكم حتى نحس محمد قال أحد نجد عن المجرين قال سمعت عشاء قال زعم عطوان سمع بعيد ابن عمير يقول ابن عمير يقول سمعت عشاء رجل تزمان نسلم كان يمكن زمن مشان وعيش شمان داعسنا فوتواصيت أنا حسن أن أيتنا دخل علينا صلى الله عليه وسلم تقول نجد من كرحم غفر الله خدم غفر الله دخل علينا فقال ذلك وقال بشر تعسر عند زمن شهر وانا اوي وقال سبب نسلي فجسرت ايها من الحرم واهل الله كنت تدعو الى عائشه وحفصه واذا سر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لقول بشر تعسر ويقال لابراهيم وقال ابراهيم موسى عن الشام وانا اعود له وقد حلفت ولا تخبري بذلك احدا بولف بنا وقوله يوفون من احد يحيى بن مسلم قال احد نفل بن مسلم قال احد سعيد بن حارثه وسمع عمر رضي الله عنه يقول ولا من عند ان يسرق قال نذر يقدم شيء ولا يؤخر ان يسرق بالنذر البخيل هذا قال يحيى قال هذا حتى سمعنا منصور قال اخونا عبد الله بن مرد قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه يسرق نذر قال ولا يؤخر شيء ولا يسرق بالبخيل هذا يوم قال شعبان قال احد نوزن على جانب ورد قال قال رب المسلمين ياتي النادم النذر يبقى النذر بشيء لم يكن قد قدر له ولكن يلقي النذر الى القدر قد قدر له واستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبله هذا الاثم باب اثم من لا يفهم احد مسلم قال ان يحيى قال شعبان قال أنا وجمع قال أنا جوان مضارب ابن مضارب قال سمعت عمران بن حزين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خير خيركم قرن ثم لينهم ثم لينهم قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثة بعد قرن يجوكم ينظرون ولا يفونا ويقول لا تمنوا ولا يشهدون ولا يستشهدون ويضرهم المسلمون بأون إلى بطاعة ما فقتم من فقد ما نذرتم من نذر فإن الله يعلم من ظلم ينصر قال ابن وائل قال أحد الملك عن طلع عن طالح بن عبد الله كان قال سمعنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضي الله فليطم من رأسه فليعصي حد بأون إذا نذر حلبا لا يقل من إنسان في الجاهلية ثم أسلم هذا حمد قدر قال أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال قال أرسل نذرت جاهلية في الليل في المسجد الحرام قال في نذرك بأون علينا عمر بن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها وقال ابن عباس انه هذا هو من قال اخبرنا شعيب قال عن زوري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس اخبرنا سعد بن عباده الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم كان على امي فتوفيت قبل ان تقضي مفتاح يقضي عنه فقالت فكانت سنه بعده هذا انه قال هذا شعبه عن ابي بشر قال سمعت سعد بن جبير عن معاصي رضي الله عنه قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ان اختي نرى ان تحجب انما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان علي اخذ عليها لان كنت قاضيه قال نعم قال فاقضي الله فاقبل قضاء ابو نريم لانه في معصيه هذا هو عاصم عن الملك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى في الله فليكم من ظل عسى فلا سعد مسلم قال أحد لي أنا محمد أنت بين الناس من أنا إنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غني عن تعذيب هذا النفس الله يمشي بين أبنائه وقال هذا محمد حدث أن ثبت عن الناس قال هذا هو عاصم قال عن جرير قال شريم الأحمر عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل طويل الكعبة بزمان هو يبقى طاووس حتى لا يرضى موسى قال أخبرنا شمان بن جرير أخبر قال أخبرنا شريم الأحمر عن طاووس أخبر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة وطويل الكعبة من سنة وأخذ من سنة بحزامة في أنفي وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيده ما مرة يقول أن يقوده بيده هذا اسماعيل قال حدثنا من قال حدثنا وعن كريه بن ميسره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يرتضى اذ هو بذوب رجل قائم في دارانه فقال ابو اسرائيل قال نذر ان يقوم لا يقول لا يصدر ولا يتكلم ويصوم فقال ان يسلم مره فلا يتكلم ولا يصدر ولا يقعد ولا يتم صومه ويتم صومه وقال عبد الله بن الوهاب اخبرنا ويوم عن كريه النبي صلى الله عليه وسلم باب من نذر يصوم الله اياما فوافق النحر والفطره هذا رحم ما بين مكر المقدمين وقال هذا رسول الله قال هذا مسلم قال هذا نهي النبي حره الاسلام انه كما قال ابن رضي الله عنه قال رجل عن سوره عن رجل نذر انه لا ياتي عليه يوم الا صومه وقال انه قال لك وقال رسول الله حسنا لم يكن يصوم يوم والفطر ولا رصيامه هذا عبد الله مسلم هذا يزيد مسلم عن يونس عن زياد بن شبين قال كنت مع ابن عمر وسال رجل وقال نرد نصوم كل يوم ثلاثين ثلاثة واربعة ما عشت ووافقت هذا اليوم فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال امر الله قال امر الله بوفينا ونهينا ان نصوم يوم النحر بعده عليه فقال مثله لا يزيد عليه فام هل يدخل في الايمان ونذور الارض والغنم والزروع والامتاع قال ابن عمر وقال عمر قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم قط انفس من قال ان شئت حبست اصلا وتصدقت بها وقال ابو طلحه النبي صلى الله عليه وسلم احب مالي الي بيرحاء لحائط الله مستقبله المسجد هذا الاسم قال هذا الامر قال ثور بن زيد الديلي قال نبي المغيث عن ابي الغيث مولى بن مغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله خير النار ذم ولا فضل ولا الا الاموال والثياب والمتاع هذا رجل من الضبيب قال رفع بن زيد الله رسول الله يقول له ميدع مفاجر رسول الله يقول له وجه رسول الله يقول له هذا كان واد القرى بينما مدع ميدع يحط راح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله يا الجنه فرسول الله قال الذي نفسي من الشمله التي اخذها يوم البخاري خيرا يوم خلنا من لبس المقصد تشعل على تشتعل على النار فالمس ما قال يا رجل بشركين بشركين او شركين النبي صلى الله عليه وسلم قال شركين من النار شركوا من النار او شركين شركين من النار بسم الله الرحمن الرحيم كفارات الايمان وقول الله تعالى كفارات اطعام 10 مساكين وقال ما امر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وديت مصيبه وصدق لهم شكوى ذكر ابن عباس ما كان مثلها ما كان في القران او ما كان في القران او فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفديه حدثنا احمد بن يوسف حدثنا ابو شامي عن ابن عون قال عن مجاهد عن عبد الرحمن النبي عن كعب بن وجل قال له يعني نفسه قال انه فداه قال يذكى يوم قلت نعم قال فديه مصيبه وصدق لهم شكوى اخبر النعم عن ايوب قال صمت ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة وقال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وقال الله لكم وعلى المحرم متى تجب الكفرة على الغني والفقير هذا عبد الله قال حدثنا سفيان الزهري قال سمعت من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي رضي الله عنه قال جار النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء قال وتعالى في رمضان قال تستوعب قد غرب قال قد استوعب فتستوعب ثم شهر المتبين قال لا قال تستوعب ثم ست مسكين قال لا قال اجلس في سفيان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه تمر والعرق المكتر الضخم قال ادخل ابو على قال لا فقبل ان بلغني مسلم حتى لا جواز قال رضي الله عنك باون على المعسر بكفر هذا محمد المحبوب قال حدثنا عبد الله قال هذا عمر الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال جرى رجل نسوه قال عرفت قال ماذا قال واحد من اهل رمضان قال تجرق قال لا قال تستطيع ان تصوم شهرا متبعا قال لا قال تستطيع ان تطعم 60 مسكينا قال لا فجاء رجل من الانصار بالرياض بعرق والعرق المكثر فيه تمر فهذا بعد وصدقه قال على رجل من رسول الوالد بعدك الحق من بين الاهل وين احوج منها قال ثم قال اذهب فاطم واهلك بامون يعطي بالكفاره 10 مسكينا قريبا من قريبا قال بين احد عبد الله بن سعود حدثنا عثمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عن ابي رضي الله عنه قال جرى رجل قال عرفت قال ماذا قال مرد من قال لا تجمعت ولا قرأ متى تقرأ قال لا قال لا سلمت ثم شرنا متبين قال لا سلمت ثم سلمت مسكين قال لا قال فدنا بسر بارك في دمر قال خذ هذا وصدق وقال ولا بخر من ما بين بيتي يقول منا قال ثم قال خذ واطعمه لك بأوسع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وترك وتركته وثم توارث أهل المدينة من ذلك قرن بعد قرن هذا العظم ابي شيبه قال حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا مجاهد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان صادرا من سمود وثرة بوتكم اليوم فزيد في زمن عمر بن عبد العزيز حدثنا مدرك بن الجارودي قال احد اخذ ابو قتيبه وسلم وقال احد عمر بن نافع قال كان ابن عمر يتوضا زكاه رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الاول وكفي عرض مد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو قتيبه قال انا مالك مدنك اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء امير فضرب امير فضرب مد اصلا مد النبي صلى الله عليه وسلم كنت قال كنت مد النبي صلى الله عليه وسلم قال الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن قال اسحاق عن اسحاق بن عبد الله النبي طرحت انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله قال في مكان وصايم مد قال الله تعالى يحيي وقبضنا واي رقبه اسحاق بن محمد الرحيم قال حدثنا ابن رشيد قال احد اولين من قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد عن ابن حسين عن سعيد المرجان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال من اعتق الله المسلمات انا اعتق الله بكل عضو من عضو من النار حتى فرجه بفرج باب وعتق المدبر والام الولد المكذب في الكفاره وعتق الولد وعتق ولد الزنا وقال له شنو يجزي ام المدبر يرجي المدبر وام الولد هذا هو نعم قال اخبرنا محمد بن حسين عن عمرو عن جابر ان رجلا من انصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال وغير بر النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مني فاشترى نعم من حامي بثمانية مئة درهم فسمع جبر بن يقول له عبدا قبطيا مات اول عام حد اول مات عام او عام اولا حباب اذا اعتق الكفار لمن يكون ولا احد الناس من حلم قال احد شو معنى الحكم عن ابراهيم عند الاسود عن اشتري رضي الله عنه رضي ان تشتري بيدها فاشتروا عليه ولا فذكرت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري من اعتق بل استثناء في اليمين حتى نقول مسلم قال احدنا من غير عن ابن جرير عن ابي برده عن ابي موسى على يوسف هذا شلي أن قال أديت رسولا في راط من أشلي يستحمل وقال الله يحبكم عمي عندي ما يحبكم مثل ما شاء الله وتعالى فأمرنا بثلاثة ذود فلما انطلق قال بعض البعض لا يبرك الله رأينا ثاني رسولا يستحمل بحر بني يحمل بحر من فحملنا أبو قال موسى ولا تنسى فذكرنا ذلك وذلك قال ما نحمد من اللحم لكم والله إن شاء الله والله إن شاء الله لا أعلم أيها الأخرى الأخرى من خير من اللي كفرت عن يمين واتيت الذي خير أحد من قال أحد نحمد قال وقال لك كفرت يمين واتيت الذي خير وقال أتيت الذي هو خير وكفرت أحد علي بن عبد الله قال أحد سبيان عن حجام بن حجين عن طاوس أن سمع ورد قال رسول الله لطوفا لا تعد سين مرة كل من تريد قل من يقال في سبيل الله قال رسول الله يعني الملك يعني الملك الملك. قالوا إن شاء الله فنسي فضابوا منه ولم تدي مرة من هنا إلا بواحد إلا بولد إلا واحد ومشقي ولا بشق بشقي ولا مغرب ولا يروي. قال لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان ضرقا في حجره. وقال مرة قال رسل ولا استثناء. وقال حدنا وزن رجل مثل حديث أبي هريرة باب الكفارة قبل الحنث وبعده. هذا قال حدنا هو اختيار البخاري رحمه الله في أن الكفارة يجوز أن تدفع ثم يفعل الذي حلف عليه أو حلف أن لا يفعله. وهذا على خلاف قياس أبواب الأيمان. أصلنا الإنسان يحنث في يمينه ثم يكفر، ظاهرة هذه المسألة ولها نظائر في الشريعة، منها على الصحيح من قول العلماء ما لو كان المتمتع والقارن لا يجد الهدي وأحرم بالعمرة أو بالحج أحرم، يجوز له أن يصوم الأيام ولو قبل أن يدخل ذي الحجة في أصح قولي العلماء، ولها نظائر على كل حال أخرى في هذا. نعم، هذا من باب التوسعة على الخلق. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ربيعه عن قاسم التميمي عن زهد بن جرمي قال كنا على ابي موسى وكان بيننا وبين هذا الحج من جرمي اخوه المعروف. وقد قال قدم طعام وقال وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القبر من بني تيم الله احمر كانه مولى. قال ما المدينه؟ قال ابو سعود فاني قدرت فاني قدرت السماء يقول منه. قال اني رايت يقول شيئا قدرته فلم تلقى ابدا. قال ابن واخ بخبرك عن القلتين رسل في راتب عشان يستحمل ويقسم نعما وهو يقسم نعما من النعم من نعم الصدقه دي. قال يحسب وقال وهو غضبان وقال وقال يحكم عني ما احملكم. قال من تقدم رسول من ابي ابن فقيل ان هؤلاء بشر فدنا فامرنا بخمس سدود غري الذرى. قال من قلت صحابتين رسول الله استعملوا فعل بني حلنا ثم رسلنا من حلنا بني رسول الله يمين والله لن تغفرنا رسول الله يمين ولا فلعق الدور أبدا رجعوا بنا لن رسول الله ولن نذفر نذكره يمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتينا قد استعملوا فعل ثلاثة حملتهم حملتنا ثم حملتنا فضرنا فعرفنا أنك أزيل يمينك. قال النظر وإنما حملكم فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحب اليمين فارغ غير خير من ألاثة تلد خير وتحلتها تبا أحمد مزنان يوم عن أبي خلافة والقاسم والنعصم الكوليبي الكوليبي. قال حدنا قيب قال حدنا عبد الله قال أن أيوب عن أبي خلافة قال مسبب التميمي عن زهد من بهذا. هذا هو معمل. قال حدنا عبد الله عبد الوالد قال أن أيوب قاسم عن زهد من بهذا. هذا الحمد لله قال أن حثمان بن عمر بن فارس قال أقول معنا عن الحسن عن عبد الرحمن بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من غير مسألة وإن تعالى ويعطينا عن مسألة كلتا ليا. وإذا حرفت أن يقول لا تغير خيرا خير من نبات الذي وخير كفر عني منك تبا وشنو عنا وعن ابن عون متبا وجلس وسيما يكون معطية وسيما يكون حرب وحميد وخلاذ ومنصور وهشام والربيع والربيع. باب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض. قول الله تعالى يشركون الله في أوليكم لذلك المتحضر الأنثيين فإن كنا إنسان فوق ذاتي فرون ثلاثة ما ترك من كانت واحد ربع النصف ولا يكون أهل المسلس ما ترك كان الولد وكلم يقول الولد وغير ثوابه فلهم الثلث فإن كان لأخذهم فلهم الثلث بعد وصيتي يوصى بها ودين أباكم وأبناءكم لا تدرون يوم رب لك النفع فريضة من الله إن الله كان عليها حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركتم بعد وصيتي يوصين بها ودين ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم بعد وصيتي توصون بها ودين. كان رجل يورث كلالة امرأته ولو امرأته ولو أخ أختم فلكل واحد منهما الثلث فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصيتي يوصى بها ودين غير مضار وصيته من الله والله وحي حديث نقول بسعين. قال حدنا سمع محمد بن كريم أنه سمع جعلنا عذاب رادين وقل من رطب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مشيا فاتين وقد أغمي عليه فتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب عليه وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالك فأقضي في مالي فلن يجبني بشيء حتى نزلت المواريث. باب تعليم الفرائض. وقال أبو المعمن تعلموا قبل الظن قبل الظن يعني الذين يتكلمون في الظن. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا من قال حدثنا طوس عن ابي عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله يكون الظن بين الظن انكم الظن بين الظن اكثر الحديث وتحسس ولا تجسس ولا تبغض ولا تدبر كن بيض الله اخواني وابقى لنسل ان ورث الله نورث ما تركنا وسل ما تركنا سل حديث عبد الله محمد قال انزل شم قال اقول معمر زوري عن ورث عن اشترى الله فضل معبر بسم الله عليه وسلم اتى ابن يلتم سلم يرى ثم رسول الله محمد الذي يطلب ان ارضي ارضيهما ارضيهما من فدك وسهمهما وسهمهما من خيبر. فقال لهم رسول ابو بكر ان سمعت رسول الله يقول ان ورث ما تركنا وسل يقول مال محمد من هذا المال. قال ابو بكر والله لا دعوه والله لا أدعو أمرا رأيت رسول الله يصنع فيه إلا صنعته فقال فاجرته باطمته فلم تكلموا حتى ماتت حتى نسمع النبي. قال أخبرنا المرء عن يوسف عن الزهري عن عروة عن أشترى يا رسول الله قال إن رسول الله وصل أحد يحيى بن مكين قال عن رجل عن قيل عن شيخ قال أخبرنا مالك بن عوس ابن الحدث ابن الحدثان وكان أحمد بن موطي من ذكر لي من حديث ذلك فانطلق هذا قلت عليه سألته وقال انطلق حتى دخل عمر بيته حاجبه يرفأ. قال فهل لك في عون عبد الرحمن بن الزبير وسعد قال نعم فأذن لهم قال ثم قال هل لك في علي بن عباس قال نعم قال نعم قال عباس يا أمير المؤمنين يقضي بيننا وبين هذا الذي هذا قال أنشدكم بالله الذي بيننا قبل السماء الأرض ثانية وأنا رسول الله قال نورث ما تركنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرهط قد قال ذلك وقال علي بن عباس وقال تعالى رسول الله قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر قد يحدث عن هذا الأمر إن الله قد كان خص الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفجر بشيء لم يطيع عنه غيره. فقال الله عز وجل من فعل رسول الله قولي قدر فقد خلص الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما احتزاد لكم ولا استأثر بها ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكم وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال فكان المسلمين فقال من هذا المال فقد سنتي ثم يأخذ بقي وجعلهم ما جعل مال الله فأمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالله هل تعلم ذلك قال نعم ثم قال علينا وقال عباس أنشدكم بالله تعلم ذلك قال نعم فتوفي الله فتوفي الله بي ثم قال أبو بكر ولي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عمل بما عمل الرسول فتوفي أبو بكر ثم توفي الله أبو بكر فقلت أنا ولي ورسول ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطل سنة أمر فيما عمل الرسول وكلمت ما جئتم وكلمتم وكلمتم واحد وبركم جميع انتم جئتم تسألون نصيبك من أخيك وأتاني وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها قلت أن شئتم دفعتهما إليكما بين ذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك والله الذي بيني لهم السماء والأرض لا يقضي فيها بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة من عجز ثم دفعتهما إليه فأنا أكفيكم كماها حتى أنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد رجل بن رطل رضي الله عنه قال يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقتي بسائي نسائي بعد نفقتي نسائي ومؤنتي نسائي أيوه نسائي ما ترك بعد فقد النساء بعد أن فقد النساء ومؤنة عاملي فوصدق هذا عبد المسلم قال هذا عن مالك عن شيخ عن روتان عن أشرف رضي الله عنه وجدنا مسلم حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا يبعثنا عثمان أيوة كان يرسل أنه ميراثا فقال أشرف رسول الله قال قال لن ورث ما تركنا وصدقه لن ورث ما تركنا وصدقه وقال إن مسلم ترك مالا في أهله حتى عبد الله عبد المقرف عبد الله قرأ ونصان من شيخ قال هذا مسلم تعالى بورث رضي الله عنه قال أن مسلم قال أنا أول من أفسد من ترك من ما تعالى إذا ولم يترك فما علينا قضاء ما ترك مالا في الوقت فيه بأم ميراث الولد من أبي وأمي وقال زمن ثبت إذا ترك رجل ورجل امرأة أو امرأة بنت فلا نصف ولا كانت ثنتين أو أكثر فلا نصف ثمن كما هو ذكر بأبودي أي بما شركهم فيودع فرضته فرضهم باقي يهود ذكر وتحمد وانتهى حدنا موسى وإسماعيل قال حدنا وهيب قال حدنا مصوص عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن مسلم قال حلق فرض بهلا فما قبل رجل ذكر أبا وينرث بين حد رمى يدوق قال حدنا سفيان قال حدنا جوني قال أخبرنا عمر مسلم وقصنا عن أبي قال مرتم مكذب مرضا فأشفيت منه على الموت بأثنى صلى الله عليه وسلم فقرت وقال صلى الله عليه وسلم إنني مالا كثيرا ولي سرد أنني فصدق ثلث مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت لا قلت الثلث قال ثلثك بإنك تترك إنك إن تركت ولدك أغني أخير وأنت تترك معالتي يتكف الناس وأنك لم تبغت وقال لو جدت عليها حتى لو ترفع إليها في امرأتك قل قلت رسول الله أخلف عن هجرتي قال لن تقل بعد فتعمل عملا تريد وجه الله ليست به رفعة ودرجة ولعل تقل بعد حتى ينتفع قوم وطلبك أخ لكن البيت استخدم خولة يروي يرثي له رسول يرثي له رسول صلى الله عليه وسلم مكت على سوره سعد مخولة رجل بني عمرو بن عيين هذا محمد بن عبد حدثنا محمد قال حدثنا قال أحد أبو معاذ شيبان عن أشعث بن الأسود بن يزيد قال أتى نواذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألنا عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى لابنة النصف والأخت النصف أباب ميراث البان بميراث ابن لم يكن ابن وقال جد ولد الأبناء بمنزلة الوالدين لم يكن دونهم ولد ذكرهم وذكرهم كذلك وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرث ويحجبون كما يحجبون ويرث ولد الابن مع الابن ابن عباس كان يستغرب من زيد أنه يجعل ولد الابن ولد الابن ابن ويقول ولا يجعل الجد أب مع أن النصوص كلها تشير إلى أن الجد أب بخلاف الابن الابن ابن إلا على وجه التبع فكان يعني يعجب من هذا في مسألة الجد والإخوة إذا وجد جد وإخوة فإن الجد يحجب الإخوة على مذهب ابن عباس بخلاف مذهب زيد فإنه يشركهم أو يشتركون في مأبقات الفروع نعم هذا مسلم رضي الله عنه قال حدثنا طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال حق الرب هذا المرق قبل أول رجل ذكر باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شريح بيل ابن شريح بيل شرحبيل قال سؤال أبو موسى قال سؤال أبو موسى عن ابنة وابن عن ابنة وابنة ابن وأخت قال فقال ابنة النصف والأخت النصف وأتى ابن مسعود فسيتابعني فسؤال ابن مسعود هذا قياس العقلي لكن الشرع انظر للقسمة الثانية شيء عجيب الحقيقة نعم. فسؤال ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى وقال لقد ضربت اذا ومن المهتدين نقضي فيما قضى النبي صلى الله عليه وسلم نصف الامانه لابنة ابن السدس تكملت ثلاثا وما قال لاخت الاخت فللاخت فما اتينا ابو موسى فاخبرنا بقول مسعود فقال تسالني ماذا ما هذا الحبر فيكم باب ميراث الجد مع الاب والاخوه وقال ابو بكر وابن عباس وابن سبيل الجد اب وقال ابن عباس يا بني ادم واتبعت ملة ابا ابراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر ان احدا خالف بكر في زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفر وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي الصحابه كلمه واحده في حجب الجد للاخوه في زمن ابي بكر ما كان في فتوى خلاف ذلك نعم ولا أرث أنا ابن ابني ويذكر عن عمرنا وعلي وابن سعود وزين قويل أو قويل مختلفة هذا مسلم نحن قال أحد وما عن توسن عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق فرض بلا ما قبل أورج ذكر هذا وما قال أحد وما رث قال عن كيف عن عباس رضي الله عنه قال أما الذي قال رسول الله كنت متخذا من المسلمين متخلين لتقتوا لكن كلة الإسلام أفضل وقال خير قال إن فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا فأبو يرث الزوج مع الولد وغيري حدنا محمد قد نوس وقال عن ورقاء عن النبي نجيح عن طين عن عباس رضي الله عنه قال كان الولد وكان وصية الوالدين فرث قال من ذلك ما أحب وجعل ذلك من حضرته وجعل أبوين كل واحد من السدس وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع بأم ميراث المرأة والزوج مع الولد ولا أحد القدم قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال ابن المسيب عن أبي رضي الله عنه قال أنه قال قد رسل في جنين امرأة من بني اللحيان سقط ميتا بغرة عبدنا ومثل ما إن المرأة قد قال عربي الغرة توفيت قد رسل بما أن ميراث بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها بأم ميراث الإخوات ومع البنات عصبة قال حدثنا بشر المخادم قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عن شعبة قال عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا نبوة عن جبل على أحد رسل من نصفه النصف لابنة والنصف والنصف للأخت. ثم قال سمع قضاء فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قبس عن أبي قبس عن هزيل عن هزيل قال قال عبد الله يقضي النفي وقضينا مسلم لابنة النصف ولابنة ابن السدس السدس وما قيم الأخت بأمرة الإخوة والأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عثمان عبد الله قال وشهد محمد بن كذا قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النصف ولم يلوم فلعب بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه ففقت وقت ففقت وقلت يا رسول الله يا أخوات من أسأل برائد باب يستفتن قل يفتكم في الكلام أمر لك ليس الولد ولا وقت فلا نصف ما ترك ورث ولم يقل ولد فإن كانت اثنتين ولو ثلثين فلو ثلثين ما ترك وإن كان يقول رجال ونساء فلذكر المتحضر المثنيين بين الله من تدل الله بكل شيء عليهم حتى نواجه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل النبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أخر آخر وآية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتن قل يفتكم في الكلام قال باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج وقال إن الزوج النصف والآخر من الأم السدس وباقي بينهما نصف يعني هذانا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أول من المؤمنين من أنفسهم من فمات وترك مالا فماله لموالي العصبة لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضيعا فأنا وليه فلأدعى له. حدثنا وليد بن بسطام قال حدثنا سفيان بن عروح قال عن عبد الله بن مسعود عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه قال لا يرفض بين ما ترك طول فما ترك الفرات بلا ولا ذكر لو ولا أرحم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم مثل قال حدثنا طلحة بن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كل جعلنا وليا وقال الذي عقد أمانكم كان المهاجرون حين قدموا إليه يرثوا والذين عقد الأيمان قال كان المهاجرون حين قدموا إليه يرثوا الأنصار المهاجرية دون ذي رحم ذي رحمه دون ذوي رحمه للأخوال للأخوة التي أخ للأخوة التي أخ بنبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت جعلنا موالية قال نسختها قال نسختها والذين عقدت أيمانكم بأبو ميراث الملعنة. هذا البخاري اختياره واختيار الحنابلة قول في مذهب الشافعي في مسألة توريث ذوي الأرحام ولا المذهب الأئمة الثلاثة الأصل فيه عدم توريث ذوي الأرحام. باب المعاد حدثنا عن قزعة ابن قزعه قال عن مالك عن نافع رضي الله عنه رجلا لعن امراته بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولده وسلمين والحق الولد من المراه باب الولد فراش حره كانت وما حدثنا عبد الله بن زغرا بن مالك بن شمع عن روضه عن اشتر رضي الله عنه قال لكم عتبه وعهد عهد الى اخي سعد بن سعد ان ابن وليد زمعت مني فقدر يبقى مكان عمل فقد وسلم قال من اخي عهد الي في مقام عبد الله بن زمعت قال اخي ابن وليد ابي ولد على فراش فتسوق لنا سبق لنا يا رسول الله ابن اخي ابن اخي قد كان عهد الي في مقام عبد الله بن زمعت اخي وابن وليد ابي ولد على فراش فقد وسلم ولك عبد الله بن زمعت الولد فراش على الحجر ثم قال سعد بن زمعت اجمعنا لما راى من شيء بعتبه لما راى حتى لقي الله هذا مسلم عن حلقة عن شعبة محمد بن زيد أنه سمع أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش باب ولا من أثر ميراث اللقيط وقال أمر اللقيط حر قال حدثنا عن بن عمرو بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكم عن إبراهيم عن أسود عن أشتر رضي الله عنه قال اشتريت بريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتري من الولد ولم أقطع وأهدي لا أشهد وقال ولا أنصد ولنا هدية فقال حكم وكان زوجها حرا قال الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيت عبد وقال ابن إسماعيل بن عبد الله قال عن الملك عن نبي عن رضي الله عنه وسلم وقال إن مولى المرأة باب ميراث السائبة حدثنا قبيصة بن عقبة قال عن أسود عن قيس عن زيد عن عبد الله إن قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الشرك كانوا يسيبون قال عندنا حدثنا موسى قال عندنا وهذا موصول عن النبي عن ابراهيم عن اسود عن اشترى رضي الله عنه اشترى بريه لا تعتق لتعتق او تشترطها ولولا لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتريت بريه لا اعتقها وانا لا اشترطها ولا اعتقيا فانما من اعتق قال اعطى الثمن فقال اشترى فاشترتها فاعتقتها وغيرت فاختارت نفسها وقال لو اعطيتم كذا وكذا ما كنت معه قال اسود كان زوجها حرا قول الاسود منقطع وقال ما بس رايت عبدا اصح باب ثمن تبرع من مولي حدثنا قد بسعيد قال حدثنا جنوان أمشى عن أبي رمي التيمي عن أبي عن قال علي رضي الله عنه ما كنت معي عندنا كتاب ونقول إلى كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فقال فقال فخرج فإذا فيها شم نجاعة واسند من قال فيها في المدينة حرام ما بين عير إلى ثول فمن أحدث فيها أحدا وهو مهتدف علي رضي الله عنه استجمع لا يقول من يوم القيامة صرف عدل ومن والى قوم بغير إذن موليه فعلي رضي الله عنه استجمع لا يقول من يوم القيامة صرف عدل ولا ذمة وذمة المسلمين وحياة يسعى بأدنهم فمن أفقر مسلما فعلي رضي الله عنه استجمع لا يقول من يوم القيامة صرف عدل هذا هو يوم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن هبته باب إذا أسلم على يديه وكان حسن يرى له ولاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء من أعتق ويذكر عن تيم الدارين رفعه قال هو أول الناس محياه ومماته واختلف في صحة هذا الخبر. إذا صح هذا الخبر دخل هنا في كتاب الفرائض هذا فائدة دخوله إذا من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه الحديث المشهور هذا فيه مقال الحفاظ إذا صح دخل هنا في باب الفرائض لو لم توجد عصبة له لهذا الذي أسلم على يديه رجع المال إلى هذا الذي أسلم على يديه أما إذا وجد عصبة له أخذوه. حدثنا قد مسعيد عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال عاشت ام المؤمنين رضي الله عنها ذات الشجرة التي تعتق فقال لها نبيعكها على ان ولاها لنا فتقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ذلك انه لولا من اعتق. حدثنا قال اخرج جماعه منصور عن ابراهيم عن اسود عن اشتريت مالك اشتريت بريره اشتريت بريره فاشتريتها لولا فذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتق من اعطى الورقه وقالت فاعتقته فاعتقتها فقال رجع على رسول الله فخيرها بين زوجها وقالت لو اعطاني كذا وكذا ما بيت عنده واختارت نفسها بورث نفسها من الولايه. حدثنا عن عمر قال عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال اردت اشتريت بريره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت بريره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها بين ولا من اعتق. حدثنا قال اخبرنا جماعه منصور عن إبراهيم عن أسود عن إشراد عن قال قرار صلى الله عليه وسلم قال ووالي وولي النعمة باب مولى القوم من أنفسهم وابن الوقت وابن الوقت منهم هذا آدم قال هذا شبن قال هذا محمد بن قرة وقد أنا سمعنا رضي الله عنه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال هذا ولي قال هذا شبن قد أنا سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وقت القوم منهم أو من أنفسهم باب ورث أسير وكان قال وكان شبن يورث الأسير في أي رعد ويقول أحوج إليه وكان قال عمر بن عبد العزيز أجزي وصية أجزي وصية الأسير وعيد الأسير وعتاقه وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما ماله يصنع في ما شاء ما يشاء حدثنا مولود قال حدثنا شبن عن دين عن أبي حازم عن النبي رضي الله عنه وسلم قال من ترك مالا فالورث من ترك فلينا باب لا يرث المسلم كبر الكبر المسلم إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلم يرث له هذا معاصم عن ابن جرير قال عن ابن شهاب قال عن ابن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث المسلم كبر الكبر المسلم باب ميراث عبد الناصر بن قاتل النصراني وإثم من انتفى من ولده باب ادعى أخا أو ابن أخ قال حدثنا قبيصة قال عن ابن شهاب عن عمر بن عثمان رضي الله عنه قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام قال سعد بن أبي وقاص ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد لي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي رسول الله فراشي أبي ووالدتي فنظر رسول الله إلى شبهه فراشبا بينا بعتبة وقال ولك يا عبد الفرد الفراش والعاهد الحجر واهد الجنيا وسعد بن زمعة قال فلم يرى سودة قطو باب من ادعى إلى غير أبي حد مسلم قال حدثنا قارن وابن عبد الله قال حدثنا قارن عن النبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت مسلم يقول من ادعى غير وعلم أنه غير أبي فليرد عليه حرام فذكرت له وقال قال وأنا سمعت أذن وعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نسب ابن الفرج قال حدثنا أبو نواف قال أخبرنا عمرو عن جعفر أن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال ترى ما بكم رغم أنه كفر باب إذا دات المرأة ابنا حدثنا أولي من قال أخبرنا قال حدثنا مزنة لا أنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إن كانت امرأتان معه ابن جاذ وغلب في ابن أحدهما فقالت سبحانه وتعالى إنما ذهب ابنك وقالت أخرج إنما ذهب ابنك فحاكمت إلى داود عليه السلام فقال ابن أبي الكبرى ورجع على داود عليه السلام فأخبرته فقالت أتوني سكين شق بيني وقالت الصغرى لا تفع عن رحمه قال ابنته فقال ابي لسه قال ابوه والله إن سمعت بالسكين قط إلى يوم إذا ما كنا نقول إلا بالمدية إلى بالمدية باب القائي في حتى نقل بسعين قال حتى نفع عن هشام بن عمرو ثم اشترى رضي الله عنه قال إن رسول الله دخل على مسرور تبرق سائر رجل قال انظر ألم ترى أن مجززا نظر على مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وسمن زيد وسند وقال إن هذه لقطة بعضها من بعض هذا نقل مسعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عورة عن اشترى رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرور وقالت يا رسول الله ترى أن مجززا المدلجية دخل علي دخل فراء سمد وزيد وقال قطيفة فقد اغطيا رؤوسهما وذات أقدامه فقال إن هذه لقطة بعضها من بعض هذا الحقيقة هنا مسألة انتهى باب أو كتاب الفرائض هنا مسألة الحقيقة مهمة جدا كثير من الإخوة الذين يدرسون الفرائض يعني لا ينبهون إلى قضية أصل في مسألة الفرائض وحكمة الشرع فيها الشرع لو لاحظته في القسمة في هذا الكتاب الذي مر علينا أو الذي درس جيدا علم الفرائض الشرع يحب أراد مراعاة خاطر هذا الميت فجعل ماله لصلبه وغلب جانب الذكورة على الأنوثة لأنه هو أبقى في عمود نسبه ولذلك لو توفي إنسان وترك ابنا وبنتا فالمال ثلاثة اثنين للولد وواحد للبنت لاحظتوا لهذا طيب أبوك أمر الشرع يعني بره وإلى آخره النصوص التي نحفظ لو توفي إنسان وترك أبا وترك ابنا الأب أخذ السدس والابن يأخذ الباقي الذي هو كم ها؟ خمسة أسداد يعني خمسة أضعافه لاحظتوا مع أنك مأمور في الشرع هذا بشيء عظيم الحقيقة لكن الولد وكذلك لو توفي إنسان وترك ابنا أو ترك ابن ابن كما قال البخاري هنا وترك ابن عم فإن ابن الابن يسقط ابن العم ظهر لكم هذا فإذا هذه يعني قضية أصيلة في الشرع وهو أن الشرع أراد مراعاة خاطر الميت طيب ما وجدنا الولد في الصلب توفي إنسان وترك بنتا وترك أما مثلا ها أعطينا البنت كم والأم ها طيب والباقي للبنت رجعنا ثانية ظهر لكم هذا إذا لم يوجد هذا الصلب في الشرع راعى خاطر الميت مراعاة عظيمة ومن مراعاته أنه أعطاه ثلث المال قال له ثلث المال ولا أحد يتكلم فيه قال له لك أن تتصدق فيه وليس لأحد أن يعترض لا شرعا ولا عقلا ولا أدبا في هذا هذا شيء عظيم الحقيقة فلذلك شوفوا مراعاة الله عز وجل لهذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله أنه رعاه في طول حياته فلما جاء موته أكرمه بهذه الإكرامات التي تبدأ من قسمة من الوصية ثم قسمة الفرائض ثم أنه يصلى عليه ويدعى له وإلى آخره نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين وفي قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود وما يحذر من الحدود باب ولا يشرب الخمر قال ابن عباس يزع منه نور الايمان في النسي في الزنا هذا يحكم كان قال عن ابي هريره قال من شيء من عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزني حين يزنى ومن ولا يشرب خمر حين يسرق ومن ولا ينتبه ولا يرفع نفس اليه الى فيها ابصارا ويومون وقال ابن شهاب عن سعيد بن سيبان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبه باب ما جاء في ضرب شارب الخمر حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شعبه قال لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شعبه قال حدثنا خالد بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجلد وان على وجه ابو بكر 40 باب من امر بضرب الحد في البيت حتى المغرب قال حدثنا عبد الله قال عن ابن ابي مليكه عقبه بن الحارث قال جاء ابن نعيمان او بابن النعيمان شاربا فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في الباب البيت ان يضربه قال وضربه كنت انا من ضرب ان ضربه من عال باب الضرب بالجلد وان حدثنا شعبه قال حدثنا هو بن قال ابن خالد قال ايوب عن عبد الله بن مالك عن عقبه بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بن نعيمان او ابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وامر في البيت ان يضربه وضربه بالجلد وان كنت فيه ضربه هذا مسلم قال حدثنا شعبه قال حدثنا قال عن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عال وجاء ابو بكر 40 هذا قال حدثنا وضرب عن انس عن يزيد بن هادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قد شارب قال اضربوا فقال ابو بكر من الضرب يدي والضرب نعل والضرب ثوب المنصر وقال ابو قمر شفت عزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان هذا امر ابن ابن عبد الله قال حدثنا خالد بن حيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا حصين ابو حصين قال سمعت عمر بن عمير عمر بن سعيد النخعي قال سمعت علي النبي طلب رضي الله عنه قال ما كنت لقيم احدا على احد فيموت فيجد في نفاجه في نفسه الا صاحب الخمر مني لو فان رمت وديته وذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا يعني استدل به الامام احمد رحمه الله وجمع من الائمه على ان هذا اختيار شيخ الاسلام وجمع بان عقوبه شارب الخمر التعزير وليست الحد وفي فرق مسائل في فرق كبير بين ان يكون حدا وتعزيرا الحد يجوز لا يجوز لاحد الشفاعه فيه ويجب اقامته والتعزير يجوز العفو عنه ويجوز اسقاطه ويجوز الاخذ عنه بدل مالي كما قال ابن القيم ويجوز العفو عنه واشياء من هذا القبيل. نعم. حدثنا مالك بن رواه عن جعد عن يزيد النخوص عن يزيد النخوص صيفة عن السيد يزيد قال كنا نؤتى بالشرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته ابي بكر وصلى من خلفه عمر فنقوم اليه بايدينا ونعلم وارضيتنا حتى كان ياخذ امرأة من عمر فجلد 40 حتى اذا عاته وفسق وجلد 80 بهم ويكرم على شرب وقبل ان رجع خرج من الميل حتى ان يحمل قال عن رسول الله قال عن سيد النبي لا قال سيد النبي اسلم النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل على عهد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقى الحمار وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشرب فامر به فجلد فقال رجل من قبل اللهم اعلم واكثر من يؤتى بالنبي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمت انه يحب الله ورسوله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله بن جابر قال حدثنا سفيان قال حدثنا هذا عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سكن به فامر بضربه فمن من يضرب يده ومن من يضرب من عليه ومن يضرب ثوبه من سبق قال رجل ما له اخزى والله قال سنه تكون معنا الشيطان اخيكم باب السلاح حين يزر حدثنا عمرو بن علي قال عمرو بن علي قال عبد الله بن قال عبد الله بن غزوان عن عيسى بن عباس رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يزن حين يزن ومن يسرق حين يسرق ومن حدث باب لعن السارق اذا لم يسم هذا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا النبي قال حدثنا مش قال سمعت وصلنا النبي رضي الله عنه نفسه منه قال ان الله السارق يسرق البيض ويقطع يده ويسرق الحبل ويقطع يده هذا قال عمر مش كان يرون ان بيض الحد انه بيض الحد والحبل كان يرون ان منها ما يسوى دراهم باب الحدود كفاره حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عمر عن زوري عن ابن ابي ديس الخولاني عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله في مسجد قال بايعونا على ان تشركوا لا تشركوا لا تسرقوا ولا تزنوا وقرائذ كلها فمن وفى كلها فمن وفى منكم فاجروا فمن وفى فاجروا على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فوقي فكفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فسره الله عليه فسره الله عليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه باب ظهر المؤمن حما الا في حد او حق حدثنا محمد بن ابي قال حدثنا عاصم بن معلين قال حدثنا عاصم محمد قال واقد محمد عن واقد بن محمد قال سمعت ابي قال سمعت عبد الله رضي الله قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اي شهر تعلمون واعظم حرمه قال ولا شهرنا هذا قال ايوب على ايوب ان تعلمون واعظم حرمه قال ولا شهرنا قال ايوب يوم تعلمون واعظم حرمه قال اليوم هذا قال ان الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم واموالكم مرضهم ولا بعقلك حرمة يومكم هذا بيولدكم هذا بشهركم هذا ألا البغتر ألا البلغت وثلاثا كل ذلك يجيبون ورنا قال ويحكم ويلكم لا ترجعن بعد كفا نضرب بعضهم رقابة باب قمت الحدود لتقام حرمات الله حدنا أيهم كذن قال ليت عن قيلا نشاء من عمرتنا عشر رضي الله تعالى قالت ما قرن مسلمين ورثت ليس رما ما لم يأثم أو إذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله ما تقل نفسي بشيء متى إليه قط حتى أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله باب قمت الحدود الشريف وقضي حدنا ولين قال عن ابن شام عمرتنا عشر رضي الله تعالى أنه سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مهلك من كان حوله من كان يقيم الحد على الوضيء وأجر الشريف والذي نفسه لو فاطمة فعل ذلك لقطعت يدها باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة أن أشترى رضي الله عنه قريشا همة المرأة المخزومة لا سرقت فقالوا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشتري عليه إلى وسلم الحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم أن رسول عشر سنة مقالات شوفي حد من حدود الله. ثم قال فقد وقنا يا أيها الناس إنما ضل من كمان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوا وإذا سرق الضيف أقاموا عليهم الحد. وإن من الله لو أن فضل وإن من الله لو أن فضلت من حدود سرقت أقدام محمد لقد محمد يدها. فبقول لك على سرق سرق وقطع وفي كم يقطع وقطع علي من الكف وقال الله في مراد السرقة قطعه فقطع فقطعت شمال شمال شمالها إلا سي إلا ذاك إلا ذلك حتى نعرض حتى عبد الله بن حدين وابن جان قال أن جميع النمرة عن عشرة الله درقت وسلم تقتل في ربيع يعني فصائل فتبع عبد الله عبد الرحمن قال نبي ابن أخي الزهري ومعمر الزهري هذا اسمع النبي ابن أبي أبو يسون عن ابن أبي عن يونس عن جميع النمرة بن زهري ومعمر عن عشرة الله نبي سلم قال أنه قال تقطع وسلم يقول بيننا عبد الرحمن بن مسرة ابن ميسرة هذا عبد الله قال أن يونس عن يحيى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن حدث عن عشرة الله حدث عن نبي سلم قال يقطع ربيع النار هذا عبد الله بن شبيب قال أن عبد الله بن شان عن أبي عن قال أخبرنا عشرة الله سرت تقطع عبد النبي سلم ثم مجنن ثمانية مجنن جحفة أو ترس هذا عبد الله حجفة أو ترس حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن هشام عن ابي عن اشترى وذكر مثله حدثنا محمد قال قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام عن ابي عن اشترى قالت لم تكن قطع قطع السلف ادنى من حجفة او ترس كل واحد منها كل واحد منها ذو ثمن هذا قال مكي بن ادريس عن هشام عن ابي مرسل حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو سمد قال حدثنا اخبرنا قال أخبر النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع السلف عن النساء في أدنى من ثمن المجن ترسنا وحجفة كان كل واحد منهما ذا ثمن حتى الإسماعيل قال هذا منكم ناس عن في مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله قضى في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هذا موسى بن أحمد قد نجوا له النبي عن عبد الله رضي الله عنه قال قد نجوا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هذا موسى قال حدثنا عن عبيد قال عن عبيد الله قال عن النبي عن عبد الله رضي الله عنه قال في مجن ثمن ثلاثة دراهم هذا أبو بكر رضي الله عنه قال موسى قال عن النبي عن عبد الله رضي الله عنه قال قد نجوا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تبع محمد ساق وقال تحدث النبي قيمته هذا البخاري عدد هذه الروايات كلها يعني وهذا هو قول الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الجميع في أنه عشر دراهم قيمته وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عشر دراهم إلا أن المحفوظ هو ثلاثة دراهم ولهذا هذا هو السبب في أن البخاري رحمه الله عدد وهذه قاعدته إذا كانت المسألة فيها قوة أو مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر أو شيء من ذلك نعم حدثنا مثل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مشقال سمعت ابو صالح قال سمعت ابو عبد الله قال قال رسول الله ان الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق ويسرق الحبل فتقطع يده باب تبت السرقه حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي قال يونس عن هشام بن عمرو عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى يد امراه قالت ارجوك ان تاتي بعد ذلك وارفع حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم فتبت وحسنت توبتها هذا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال اقرا من الزهري قال ابي ادريس عن ابي ادريس عن ابي صبره رضي الله عنه قال بعد رسول الله في رات وقال بكم لا تشكوا الا شورت سقوط وتقوا ولا توبه ان تفعلوا بيدكم ولا ارجلكم ولا تعصوني في معروف فان وفى ذلك منكم فاجوا الله من اصل من ذلك فأخذ بفوق ذبي في الدنيا وكفرات الله وهو طهور ومن سافر الله فهو ذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال عبد الله إذا تاب السرق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك ذهب قبلت شهادته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المحاربين للكفر والردة لقد قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض وسنة يقتلوا ويصلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا الزهري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا قرابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال قد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي أن يأتوا إبل الصدقة ويشربوا أبواليها والبني ففعلوا وصحوا وارتدوا وقتلوا رعاة واستاقوا بعث بأثر فاتب فخذ على أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا باب لم يحسب النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من اهل الجد حتى هلكوا حتى رضي الله عن ابن صلت قال ابو يعلى قال انا اريد قال انا وزي يحيى يقلب على انس رضي الله عنه مسر قال الاغنيه ولم يحسمهم حتى ماتوا باب لم يسوق المرتد المحاربين حتى ماتوا حتى موسى بن اسماعيل قال انا ابي يقول عن ابي قلبت على الناس رضي الله عنه قال قد مرت معقل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصف في الصفه فاشتهم مدينه فقال يا رسول الله بغينا راس الاسلام فقال مجد يقوم الا تلحق به للصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا بشر من البني والي حتى صحوا سمين وفقد الله واستقوا الذوده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في أثرهم فلما ترجل النار حتى أوتي بهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأحمد فقال أتوقظ فكح لهم وقضى أيديهم ورجلهم حاسمهم حتى مرقوا بالعرى ثم ألقوا بالعرى يستسقون ما سقوا حتى ماتوا وقالوا مرقوا بالسرق وقتلوا حارب الله ورسوله أبو سمر النبي السمر النبي السمر سمرا سمرا سمر النبي صلى الله عليه وسلم محاربين حتى نقضوا بالقلب المشاهدين قال أحد الأمم بن عن أيوب عن أبي قلت عن رضي الله عنه أن رفضا من عقلنا وقال أرينتا ولا أعلم ولا قلم عقل قلب من فأمر عليهم فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب وأمرهم أن يخرجوا ويشربوا من البال والمن فهم شريف حتى إذا برأوا قدر الله واستقوا النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في إثنهم ربنا حتى جيبا فأمرهم فأمر بقضاء ديهم ورجهم وحسما رأيونهم فرقوا من العرض يستسقوا بالرسقون قال الله هؤلاء قوم سارقوا وقد ذلك بروا عليهم من حرب الله ورسوله بأفضل ما ترقب الله حتى نحن نزل إطلاق البخاري رحمه الله مصير منه إلى قول مالك رحمه الله دون الأئمة الثلاثة في أن عقوبة المحارب هي راجعة إلى الإمام هذا ما قيدها هو فهو مصير إلى قول مالك هو ظاهر القرآن ظاهر القرآن مع مالك وأما المروي عن ابن عباس فقد اختلف عليه فيه حتى إن تفصيل ابن عباس الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد الشافعي وأبي حاتم وحنيفة هذا المروي عن ابن عباس فيه نظر الحقيقة. والدليل على أن فيه نظر أن ابن عباس مروي عن هذا وهذا وأصحاب ابن عباس مختلفون. وإذا تتبع في تفسير ابن عباس في قاعدة جيدة أنه إذا اتفق أصحاب ابن عباس إلى شيء وكان مروي عنه فيه نظر دل على أنه محفوظ عن ابن عباس، لكن إذا اختلفوا واختلف أصحابه دل على أنه لا يثبت شيء عنه في المروي عنه. وهذا أصح ما يروى ما يقال في الضابط في المروي عن ابن عباس في التفسير. نعم. حدثنا باب فضل من ترك البشر. حدثنا محمد سلم قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن أخوه بن عبد الرحمن عن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال سبعة يظلم الله يوم القيامة في ظل يوم لا ظل إلا ظل أمم عنده وشاب نشأ في بيت الله وذكر رجل ذكر الله في خلاه فضحت عينه ورجل قلبه على خلفه بسأل ورجل تحب في الله ورجل دعت امرأته في ذات منصب وجعل لنفسه فقال إني خاف الله ورجل تطبس الله فحتى أتلت عن شماله وتنفق ما صنعت يمينه. حدثنا عمر بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي وحدثنا خليفة خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا واحد بن سلم سعيد رضي الله عنه قال قد نفسه توكل لي ما بين رجلي وبين لحيه توكلت رب الجنة لابوث من الزنات. وقال الله تعالى وازنوا لا تغوت ولا تقربوا زنا كربعج وساس بالقرب ودوا من مشابيب. قال أحدنا من قال قد قربوا نشان قال على أحد إنكم حديث لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم سنة إما قال من يشرط الصان يرفع العلم ويضع الجوال يشرب الخمر ويضع الزنا ويقل الرجال ويكتب ويكتب النساء حتى يكون 50 امرأة امرأة القيم الواحد. هذا عمد قال أخبرنا أسحاق قال أبن يوسف قال أخبرنا فضل بن غزوان أن كبيرتان المسر قال أخبرنا قال رسولنا لشهدين العبد حين يزمون ويسرق حين يسرق ومون ويشرب حين يشرب ومون وقال كلمة قلت لنا بس كيف ينزع لمن قال كذا وشبك بين صوت مخرجة ثم انتبع على إليه كذا وشبك بين صوت قال حدنا لم قال حدنا شبه شعب دعنا مشان ذكوانا عن إبراهيم وصل الله قال نسل لزني حزان حين يزمون ومن قال السرخ يسرق ومن ويشرب ويشرب ومن التوبة معروف بعده. هذا هم علي حد عمر علي قال حدنا يحيى قال حدنا سبيان قال حدنا مسرور عن سليمان أبي وين عن مسلمان ويسارة عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت رسول الله ثم قال تجعل لنا دخل قلت ثم قال أنت قتل ولدك من خجل يطعم معك ثم قلت ثم أيون قال أنت جرحت حلت جرح قال حدنا سبيان قال حدنا وصل أبي وين عن عبد الله قال رسول مثله قال قال عبد الرحمن قال وكان حدنا عاشوا في نعمش وانصرنا وواصينا أبي وانا أبي ميسرة قال دعه دعهم. هذا هو الرجل المحصن قال المحصن وقال الحسن من زنى يختي حد الزنا حد الزاني. حدنا آدم قال حدنا شعبة قال حدنا سمد مكين قال حدث خالد سمعت الشعبي وحدث عن علي رضي الله عنه قال إن رجم المرأة يوم الجمعة وقال قال وقد رجمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدنا إسحاق قال حدنا خالد عن شيمان قال سألت عبد الله بن أبي أوف قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت قبل سورة النور ما ذا قال لا أدري. حدنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شيمان قال حدنا أبو سعيد بن عبد الرحمن جابر بن عبد الرحمن الأنصاري بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه رجم من أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه قد زنى فشهد على نفسه براجل بأمر ربي الرسول والرسول فرجم وكان قد أحسن. باب لا يرجم المجنون والمجنون. وقال علي العمر ما معنى أن القلب نوفى عن المجنون حتى يفيق وأن صلى الله عليه وسلم حتى يسرق أحدنا على حمق قال أحدنا في المعنى قال أن شاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فلذا وقال رسول الله تبارك وتعالى حتى ردد علي أربع مرات بل بشهد نفسه أربع مرات أربع شهادة جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بلى أحسنت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا بي فرجموا وقال ابن شهاب قال وأخبرني من سمع جبل بن عبد الله قال وكنت بما رجم ورجمنا والمصلى فلما أطلقت الحجارة هرك هرب فأدركنا بالحرة فرجمنا. هذا الباب باب للعاهر الحجر. هذا أول قال حدنا جبير حدنا الذي علم شمع عن وفان عشر رضي الله عنه قال اسمه سعد بن سعد بن زمعة قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الزمعة الوضع الضرش واحتج من سودة زاد لنا قتيبة عليه والعاهر الحجر. هذا الباب قال حدنا شمع قال حدنا محمد زين قال سمعت أبرت الله عنه قال قال النبي الوضع في الفراش والعاهر الحجر. باب الرجم في البلاط حدنا محمد بن عامر ثمان قال حدنا خالد بن مرد قال أن شبير قال حدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أوتي رسول الله بيهودين ويهودية قد أحدث جميعا فقال لما تجد مكلم وقال نعبرنا أحدث وتحميم الجوج والتشبيه فقال عبد الله بن سلمة ادعوهم لرسول الله ادعوهم يا رسول الله تورث فاتي فوضع احدهم يده وعليه ترجمه على ان يقرا ما قبله وبعد فقال ابن سلمة ارفع يده فاذا رجل تحته بهم رسول فر وجما فقال ابن عمر فروجهما عند البلد وراى يهودي فراى يهودي اجنا عليها. باب رجم في المصلى حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مسوري عن النبي سلمة عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجل اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا بعرض عنه ومسرى حتى شهد عن سر مرضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد احسنت قال نعم فامر بفروجهما فروجهما في المصلى فلما دخل شهر فرض فوجئ فرجم حتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه لم يخلص ابن شهر عن سوري وصلى عليه. باب من أصاب ذنبا دون الحد أخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا قال هذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعاقب الذي جمع في رمضان وعاقب عمر صاحب الظبي. وقال فيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا خذ ما قال حدثنا عن شيء عن عم حمد بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه رجل وقام مرتي في رمضان فاستفتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هل تصلي ما شاء الله قال لا قال فاطمة سكن المسيح وقالت عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جابر عن جبير بن عن عباد عن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال احترقت قال مما ذلك ذلك. قال عبد الرحمن بن قلت قال له تصدق لما عند شيء في جرفة وليس ودي أسوق حمار وما طعم. قال عبد الرحمن ما أدري وما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتر المحترق. قال أنا ذا قال عبد الرحمن صدق به. قال على حج من مني مال أهلي طعم. قال بقوله قال عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك. حباب إذا أقر بالحد ولم يبينها للإمام أن يسر حدنا عبد القدوس بن محمد قال حدنا عمر بن عاصم الكلابي قال حدنا مأمون بن يحيى قال حدنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزل في الأرض وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقموا علي. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله قال إسحاق صلى الله عليه وسلم قال نعم قال نعم قال قال حدك باب يقول يقول الإمام المقير لعلك لم تستوعب استحدنا حدنا عبد الله محمد الجعفي قال حدنا جواب جليل قال حدنا قال سمعت يا ابن حكيم عن عكرمة بن بسر رضي الله عنه قال ما دام يزن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قبلته ما زون الله قال يا رسول الله أنكته لا يعني لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه. باب سؤال الإمام المقر هل أحسنت قال قال حدثنا سعد بن جبير قال حدثنا نافع قال حدثنا عوي عبد الرحمن بن خالد قال عن ابن شهاب عن المسيب قال عن المسيب بن سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد ونادى يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي عرض قبله قباله وقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجهه الذي عرض عنه فمشى على نفسه أربع شهر دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال أحسنت قال أنا قال رسول الله تبوت رجمه وقال ابن شهاب أخبرني ما سمع جمع قال رجمه رجمه بالمصلى فرمى قد عجلت جمز حتى ترنا بالحرة فرجمنا باب الاعتراف بالزنا حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجعل من في الزهري قال ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه زيد بن خالد قال كنا عندنا رسول فقال رجل فقام رجل فقال شتك بالله الا قدرنا بكتاب الله قام فقام غصب قنق من قال قدرنا بكتاب الله وهذا اللي قال قل قال انك انك ناس ما هذا بسنة بغاتي وهذا من مائمه شهد وخادم ثم سال رجل من العلم فاخبرنا على ابن جلد مات جلد مئات وذلك وعمان وذلك الرجمه فقال نفسه وليد نفسه الاخدم يقول الله جل ذكره والمات شهد والخادم رد عليك وعلى ابن جلد وعلى ابنك جلد مات وذلك وعمان وقال ودمين نسال رضي الله عنه وقال علي باطل فرجم فقلت له فلم يقل قال فأخبرنا على ابن الرجم قال أشك أشك فيها من الزهري قال فربما قلتها وربما سكتوا سكت قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان الجوري قال عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال الله مره رجلا يقول من اي يطول بالناس زمان حتى يقول قال نشر في كتاب الله فيضل فيضل بترك فرضا لا انزلها الله هذا وان الرجل حق على من زنى وقد احسن تقول كان حمله لا ترى وقال سفيان عبد كذا وقال قال او الا وقد رجم رسول الله رجل ما بعده حب ورجم الحبلى من الزنا فاحسنت إذا أحسن الحد عبد الله بن عبد الله قال حدثنا مولى بن سعد عن صالح بن الجامع عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن عباس رضي الله عنه كنت أقرئ رجالا من المهاجرين عبد الرحمن في بينما في منزل من وهو أنه قد رجع رجع عبد الرحمن إلى عبد إلى عبد الرحمن فقال ورأيت هذا الرجل تامرا وقد أمر من ذلك يقول أن يقول لو قد ما لو قد مات عمر لقد بايعت فلان فوالله ما كنت بايع ما كانت بايعة لأبي بكر إلا فلت فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية من الناس أحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أم أمورهم. قال عبد الرحمن قلت أمير المؤمنين لا تبر بأن المسلم يجمع رعاء الناس وغواءهم فإنهم الذين يغلبون على قربك حتى حين تقوم الناس تقوم بالناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير يطيرها عنك كل مطير ولا يعويها ولا يضعها على موضعها فأمهل حتى تغضب من نظر الرجال والسنة وتخلص بأهل الفقه وأشرف الناس وتقول ما تقول متمكنا فيا يا أهل العلم قال يضعون في موضعها فقال ورحمة والله إن شاء الله لقائم ذلك أول مقام يقومون الذين قالوا ما بس فقد من المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان الجمعة عجلنا الرواح حين زغل الشمس حتى جد زاد مزيد من عمرو فين جلس على ركن من باب الجنة حول تمس ركبتي ربغد لما انشب ان خرج من رمى الدبل لما رأيته مقبلا قلت له سيدنا من يفين ليقول ان العشية لما قالت لم يقول لهم دوش تغلبا فلما انكر عليهم وقال ما عشد من يقول ما لم يقل قبل وجلس عمر من بر فلما سكت المؤذن وقام فأذن على الله ما وارث وقال ما بعد وإن قال لكم مقالة قال قد قدر لي أن أقول لا أدري لعلي لعل بين يدي بين يدي أجلي فمن عقلها وعابر يحدث بها حين انتهت حيث انتهت به رحل الأمر خشي لا يعقل فلا أحل له لأحد أن يكذب علي إن الله محمد من عقل أنزل في علي الكتاب كان مما أنزلت الرجم وقرأنا وعقلنا وعينا وعينا وعينا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده فإن أخشى أن طلب من الزمن يقول قائل ما والله نجم آية الرجم في كتاب الله بكل ترك تركه أنزل الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أصل من رجال أنسى إذا قد منك الحمد لله تروا ثم إنك أن نقرأ فيما نقرأ في كتاب الله تروانا بكم وإن كفر بكم أن تروا فإن كفر بكم أن تروانا بكم كفرا وإن كفرا بكم أن تروانا بكم إن ألا ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطري كما أطري عيسى المريم وقول عبد الله ورسوله ثم إن برنا قال أن قائل منكم يقول والله لو ما تعمروا بايت فلان فلا يغتر أن نمروا لأنه قال يقول أن يقول إنما كانت بيعته يكرم فلتة وتمت ولو إنها قد كانت كذلك ولكن الله وقياش وقاشره وليس منكم من تقطع الأعناق وليس منكم من تقطع الأعناق عليه مثل أبي بكر من بايع رجل من غير مشهورة من المسلمين فليبايعه والله والله هو لا يبايعه والله الذي بايعه تغرة أن يقتل وإن كان وقد كان من خيم وقد كان من خبر حين توفي الله ونبياتنا والله ونبي ولنا نصر خبر ونجتمع بأسلم في سقف الأشياء التي نبه عليها الصحابة من قديم وهي أن مسألة الخلافة أو الإمامة العظمى ما يأتي إنسان ويقول يلا بسم الله حنبايعك حتى يجي الناس يبايعون فإن هذا سبب الفتنة، ولهذا قال تغيرة يغرر به لنتيجة وهي حصول القتل عليهم. قد يأتي أناس آخر يقول لنا نحن أولى فيحصل اقتتال وثالثة ورابعة. ولهذا العلماء رحمهم الله دائما ينصون في كتب السياسة الشرعية وكتب الإمامة، ينصون على أهل الحل والعقد، ما هو أي واحد يجي إنسان وثاني وثالث ورابع، ولا حتى لو كانوا صالحين وأخيار قد لا يكونوا من أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد الذين ينظر الناس إليهم إما أن يكونوا من كبار أهل العلم أو يكونوا من كبار الوجهاء أو كبار الحكماء في البلد، أما الشباب والناس الطيبين والحريصين والمتحمسين هذا ليس كفاية أن يكونوا من أهل الحل والعقد، لأن الناس ينظرون إلى أهل الحل والعقد ما ينظرون إليك أنت وإن كنت ولي من أولياء الله. هذه المسألة أمور دنيوية لا بد أن ترتب، هذا الترتيب ولا تغيرة أن يقتل. نعم. قال إنه كان قد كان من قبلنا حيث وفى الله نبيه أن النصر خلفنا وشمع بأس نبيه قبل نساء وخلف عنا وخلف عنا علي والزبير وما هو وشمع المجوة إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبي بكر انطلق بنا إلى أولي إخوانا من إخوانا أولي من أصر فاتقنا وريدهم فلما دولا من لقينا من منهم رجبا صالحا بما ذكروا من تمالي عليهم القوم تمالى علي القوم وقال أن تريدون معشر المجوة قلنا نريد خلما أولي أصر فقال لا عليكم ألا تقربوا تقربوا مقضوا أمركم قالوا فقلت والله لأتي أنهم أطلقا حتى أثنين سقيبا سقيبا سعد بذا رجل مزمل من الظلمين فقلت ماذا قال سعد من بذا وقلت ما لو قال يوعق فالمجلس لقد انتشهد خطيبهم فأثنى عليه خطيبهم فأثنى على الله موارث وقال ما ونحن أنصار والله وكتبت الإسلام وأنتم من عشر المواجهة رحتم وقد دفت دافة من قبل فنهم فإذا هم يريدون أن يخدشون من أصلنا وأن يحضون عن أمري فلما سكت رأت أنا ذكر لما كنت زورت مقرد عجبتني يريدون قد ما بين ذلك بكر وكنت أداري منه بعض الحديث فلما أردت أن أتكلم قال أبوكنا عليه سكبارة أن أقضيبه فتكلم أبوكنا فكان في واحد لام مني وأقر الله ما ترك من كلمات أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهاته مثلها وأفضل منها حتى سكت قال ما ذكرتم فيه من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش وموسط العرب من سبان ودار وقد رأيت لكم أخذ هذا الرجل وبيع ما شئتم فأخذ بيدي وبيدها وبيدها من الجرى وجلس بين فلم أكرم ما قال ويوم مما قال غيرها وكان الله أن أقدم فتضرب عنقي ثم لا يقرأ لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن تأمر على قوم فيها وبكر اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال من أنصار أنا أجل قال قائل من أنصار اللي هو قلنا المنذر بن الحباب الذي أوصى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا بمنزل حرب يا رسول الله، فعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته هنا، لكن هنا انظر قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير، أنا جبت لكم رأي يعني ولا أحسن منه رأي، هذا الرأي قنبلة الحقيقة يعني لو أنه أخذ به لكان أول فتنة قامت في الإسلام نسأل الله العافية، مع أن الرجل عاقل وحكيم. لذلك هذه فائدة المشورة، ما يأتي بعض الناس ويأخذ برأيه ولا أنا حتى بين زملائه بين إخوانه، لا قد يضعف الرأي أحيانا وقد أحيانا يكون الإنسان في غير طبيعته، قد يكون الإنسان في غير صحته، قد يكون في غير كماله، غير هدايته، غير قربه من الله، كل هذه أسباب من قلة الرأي تسبب قلة الرأي. نعم هذا صحيح. نعم. فقال قائل من أصل نجوى المحك وغادي وغادي المرجب من أمير المؤمنين يا ما شاء رقم جبك أثر الله وطرد الأسود حتى فريقنا واختلفه فقلت أبسط إليك يا بكر فصطفى بيده وبيعته بيعه المجد ثم بيعته الأنصار ونزونا على سبيل ما بدأ. وقال قائل من قتلتم سعد ما بدأ؟ قال قتل الله سعد ما بدأ؟ قال أمر الله وإن والله ما وجدنا حفي ما حضرنا من الأقوى من بيت أبي بكر خشينا أن بقى لقنا القوم إن فرقنا رجلكم ما يعدون أن يبيعوا رجلا من بعدنا فإما بايعنا على ما نرضى وإما نخليهم فيكون مسهل فإما بايع رجلا على غير مشروط من المسلم فليتبعه هو والذي نبيه والذي بايعه تغيرة أن يقتل أو البكران يجلدان وينفين الزاد والزاني ويجدوا كل واحد من التجلد ولا تأخذوا ما رويتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا شرارة ومطالبة من الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة وعرف ذلك على المؤمنين. وقال بمن رأفة إقامة الحدود حدنا مالك بن إسماعيل قال عندنا أخبر حدنا ولا زق قال أخبرنا مشابه عن عبيد الله بن عبد الله قال عن زيد قال جاني قال زمت رسول الله يأمر في من زنى ما لم يحصن جلد ما تلقي وعن قال مشابه أخبرنا رجل عمر بن الخطاب غرب ثم انتظر تلك السنة هذا الحكم كان قال حديث نفع قال أن شبهنا سيد وشبهنا أبي ورد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم في منزل ويسلم في عام ويقام بإقامة الحد عليه أبونا في أهل المعصي والمخث والمخنثين حتى المسلم إبراهيم قال أن المجال هشام قال حدثني يحيى عن كلمة عبد المسر رضي الله عنه قال أن المسلم المخنث من رجل مرتجل من قال أخرج مبيته وأخرج ولا أخرج ولا أنا بأمر أمر غير الإمام بقبة الحد غيبا عن قائما عن حد الحد العصوم عن قال حدنا ثم أمدي ثم عن جوري عن بيد الله عن أبي ورثة الله ما زاد وقال إن رجل من أربي أن رجل من أربي جاهل المسلم هو جاهل وقال رسول الله قد كتب الله فقام خصم وقال قال وصدق أقدم الله برجاء رسول الله بكتاب الله إن كان سمعنا هذا وزنا ورد فأخبرنا أن أعلم فأخبرني أن أعلم أن رجل بما من غير والدة ثم سألت عليه البعض أفزع وأنا ما على ابني جلد ما جلد مدين وتغري وعم وقال والذي نفسي بيد الأقدم وبينهم كتاب الله من غير والدة ورد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغري وعم وأنا تنزيا ونسوى قد وعلى مرتي هذا ورجما في غدا ونسوى رجما بأبو قد تعالى من يسلمكم طولا طولا نيك على المحصنات المؤمنة فتحت أيمانكم فتحتكم الولايات والله ولم يملكم بعضكم بعض فانكحونا بإذن أهلهن واتوهن واجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أخشن فناتين فحشن فعلي النصف مع المحصنات من العذاب ذلك من خشية العذاب منكم وتصبروا خلكم الله غفور رحيم باب إذا أتوا أحدا عن ظلم قال أخبرنا مالك عن شافعي وبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زنت لم تحصن قال إذا زنت فاجدوها ثم زنت فاجدوها ثم زنت فاجدوها ثم بيعوها ولا بضفيرين هذا قال شافعي لا أدري بعد الثالثة والرابعة ولا يثرب لا يثرب لولا يثرب على الأمة على الأمة إذا زنت ولا تنفى هذا قال قال أحد النساء عن سعيد المقبري عن أبي عن إشتر عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين زناها فلا يجد ولا يثرب ثم زنت ولا يجد ولا يثرب ثم زنت فالثالثة بل يبيعها ولا بحبل من شعر تبع اسم ابن أبي عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحكم عليه ثم يحصل إذا زنت قال أنا قال أنا عند الشيبان قال سألت أفضل النبي فأنا رجمي فقرأ رجمي النبي صلى الله عليه وسلم قلت أقول أقبل النوري أم بعد قال لا أدري بل تابع علي بن مسلم وقال ابن عبد الله ومحارب وعبد وعبيدة وعبيدة محمد الشيعان الشيباني وقال بعض المعيد والأول وأصح حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أدري وقال نفعنا عبد الله ونعم رضي الله عنه أنه قال قال لنا لوجه ولا رسل فذكروا أن رجمه مرة زانية وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفضام ونجد ويجلدون قال ابن سلم كذبنا في الرجم فأثوا بالطرد من الشباب فضع دمية ولا أدري وقال ما قبل ما بعد وقال رب الله صلى الله عليه وسلم فأثوا بالطرد وقال صدق محمد فأثوا رجم فأمر بمحمد فأمر برسول الله ورجم فرجم فلا ترجم يحني على المرأة يقي الحجارة بل إذا رمى امرأة وامرأة غيري بزن عند الحاكم والناس عند والناس يلها على الحاكم يبعد ذلك فيسألها عما رميت به هذا عبد الله بن يوسف قال رواه مالك عن الشافعي عن عبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن أبي هريرة بن قال إنه مخبر أن رجلا يقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد مقتل بين كتاب الله وقال وابقوا ما أجل يا رسول الله بين كتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال أتكلم أحد من عساس من هذا قال مالك عن عساس ولا جير بزن امرأة وأخبرنا عن ابن هل ابن رجل بن مشهد شات وجارية وجارية لي ثم إني سألت عن أخبرنا مع ابن جلد بن جلد مات وتغلب عمي ومن مع الرجل مع امرأة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نسب بيد أخبرنا في كتاب الله ما أغنى وجارية برد عليك وجعل ابنه مئة وغربا وما أمر أمر ونيسا أسلم يأتي أمرا الآخر بعد أن طربت في الرجم فرجم فراح تبرت الرجم بأوان أدب أهله غير دون سلطان وغلب جعل عني بالسلام إذا صلى عدبي وارد أحنا مر بين يديه فليتفعنا بدور قد ولف على وسعيد هذا مسمى إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن أشتر رضي الله عنه قال جاءوا كرين الرسول ورسوم هذا ورسول الذي غرق حسر الرسول والناس ورسول فعلا من رجعت قد مدادي بخاصر ولم يتعرق لك الرسول ماذا الله يتذم هذا أحد المسلمين قال حدثني مهابين قال أخبرنا عمرنا أن عبد الرحمن القاسم حدث عن أبي عن أشتر رضي الله عنه قال غبر بركز أنك زنشد الله على قلاب الناس وقلت في غلد قيلادة فبي الموت ولم كذا رسول الله وقد وجعني نحوه وقد مر ما مرت رجل وقد حدث المسقى احد ما قال عند قال ما قال مر كذا المغلى المغلى قال قال سال مبادر ورد رجل مرت بضرب بسيفي غير مصفحين فبلغ درك قد قال المغلى سال لا انا غير والله غير مني بمجفت علي حد اسمع من مالك قال حد اسمع قال حد مر عن شيء عن سيد مسلم ابي رحمه الله ان رسول الله ان رسول الله قد رسل مرت وقد قال اسمع قال لك من قال قال مال وقال عمر قال فيها من اوراق من اوراق قال انا قال بان كان ذلك قال اوراق قلنا قال بل ان هذا نزع ربه وكم تحسب والادب والادب حد عبد الله مسقى هذا لا هذا نجم نحوي ابن ابي حبيب قال مكلم ابن عبد الله نشر ابن سلام عبد الرحمن جابر عبد الله عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله يقول لا يجلد فوق جلدات الا بحد من حدود الله حدنا عمر بن قال حدنا فضيل بن سليمان قال حدنا مسلم بن ابي مريم قال حدنا عبد الرحمن بن جابر عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فوق عشر طلبات من بحد من حدود الله هذا حدنا مسلم قال حدنا ابو قال اخبرني عمر بن بكر ان احد قال بينه ونحن جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن جابر بعد الرسول فحد سلم الناس ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدنا عبد الرحمن بن جابر عبد الرحمن بن صديق قال سمعت رسول الله تجلد فوق عشر اصوات الا بحد من حدود الله حدنا يحمل غير قال حدنا عبد الرحمن قال حدنا جابر قال حدنا مسلم ان ورد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما ابو انت وعن وصل وصل يوم ثم يوم ثم ولا بلوا اخره لا تتركك المنكل بن حيناه وتبع شعب بن حمزه بن يوسف عن الشعن قال عبد الرحمن بن خالد النجا عن سيدنا عن ابي هريره رضي الله عنه وسلم هذا عايش بن الوليد قال هذا عبد الله قال عمر رجل عن سيدنا عبد الرحمن عن عبد الله عمره كان يضربون على الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اشترط طعام الجزاء وجزاء من ابي بما كان حتى يؤوه الى الحليم هذا عبد الله قال اخبرنا عبيد عبد الله قال اخبرنا عن الجري قال اخبرنا عمر عن الشرج قال من تقبل الشر من نفسه في شيء يؤتى الى حين تقبل من حرمه الله فان تقبل لا من تقبل الله من اظهر الفاحشه واللطخ واللطخ والتهمه بغير بين احد قال حدثنا سفيان قال الجري عن سلم سان قال شهدت متبعا من 15 فرق بينه وقال زوجها كذبت عليه ان امسكتها ان امسكتها قال ابو ذر بن قال ان جاءت بي كذا وكذا وان جاءت بي كذا وكذا قال وكانه وكانها كانه وحرة فهو سمع وسمع يقول جاءت بي الذي يكره الذي يكره هذا ابن عبد قال عبد الله قال هذا مزن عن قاسم بن محمد قال ذكر ابن عبد الله مثلا قال عبد الله جدنا هي التي قالت رسول الله قلت رجم امراه من غير بيت قالت لا تلك امراه اعلنت هذا عبد الله بن يوسف قال هذا ندري قال هذا يحيى بن عبد الرحمن القاسم عن قاسم بن محمد عن عباس رضي الله عنه قال ذكر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله ثم صبات رجم قوي يشكو ان وجد امراه وغرزه مفتر ما اذا لقوا الى قولي فذهب الى النبي الذي مصر وقبره والذي وجع عليه امراه وقال ذكر رجل مصفرا غير اللحم سبط الشعري وكان الذي دعا علينا وجد اهل عند اهله قدر كثير اللحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال الرجل ما بس في المجلس هي التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم احد بغير بين رجمت هذه وقال لا تلك المرات كانت تضيعها بالاسلام السوء باور من المحصنات ولن يوم المحصنات ميت وراء الشهداء وجدهم ثمانية شهداء وتقول شهداء ابدا ولك والفسخون الى ان تتهم بعد ذلك واصلحوا ان الغفور الرحيم الى المحصنات الغفرات المؤنات العنف الدنيا اخر ولهم عذاب عظيم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا شيخ عن الثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه وسلم قال تمسوا بالمقد قال يا رسول الله قال شرك والسحر والسحر وخذ نفس الحرام ولا بحق واكل ربا لكم الليث والتولي وزا وقد المحصل من الغفلات باب قدر العبيد حدنا وسلم قال حدنا يحمد شاهد قال عن قدر عبد غزوان عن نبي نعم عن نبي رضي الله عنه قال سمعت الخسر يقول مقدم أملك بغبير مما قال بجهوري دائما قد إليك ورقم قال باب هل يأمر الإمام الرجل في ظل حد غائبا عنه وقد وخلف عن عمر قال حدنا وشوف نعم محمد وشوف قال عدنا وعيدا عن الزلان عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد قال فقال انني كان اسمع هذا بس انا مراتي من بعد شهد وخادمي وخادم وان شرط الرجل من الباقر على ابن يجد من تقريبا عام على موان على هذا الرجل قال ان يسير لقد انه كتب للمد والخادم رد عليك وعلى ابن يجد ما تقريبا عام وهي انه سيقول على مرته دبا فسالها فيعترض يوم فرتبرت فرجمها 10 دقائق كده بسكوت خفيف. لا 10 دقائق هناك بالله عليكم بس كلوا لا ايوه تعطيه لاني سافر غدا ان شاء الله الليله اجلس عليها كلها ان شاء الله. لا خلاص ده التاسع سهل جدا سهل وسهل وجميل جميل ايوه ما شاء الله الشيخ بارك الله فيك اقرأ لا بأس بعشر دقائق ومن نعمة المولى ما شيء عظيم. عفوا شيخ نشأت أريد رقم ومن نعمة المولى علي قراءتي. عندكم إمكانية أن تتفاهموا مع الأخ؟ أيوه أنتوا أو يأتي ترون؟ أيوه طيب خلني أسجل بس أنا حاطي من التليفون والإيميل وكل شيء. بس ممتاز. طيب الأمر الثاني اللي أنتوا أطلبوا أخت وابنه أخت ابنه الباشمهندس هو يروح الباشمهندس هي أنتم تصرفوا في سبيل ترونه لا أنتم رأيكم أحسن من رأيي. دائما بعد الأمر الثالث بالنسبة للمبلغ اللي حضرتك تصرفها هو صدقة تجارية جبت أكل الولاد اللي بيتين الله يبارك فيك والعيال اللي هي عملت خدمة المسجد هنا أعطيتهم وجبت كتابين وجبت كتابين والله تستحقها والله تستحقها. لا صدقة لا كلاكما محسن. لا والله كلاكما محسن. لا الفقهاء على قسمين منهم من لبه إلى غسله كذلك من دون التراب ومنهم اي من دون غسله بارك لا انا في اجازه خاصه جايه لك في اجازه خاصه يعني ان ليس لي ان احد القلم كسرته وهذا معروف عند اخواننا الفيزيائيين دول او الكيميائيين اللي يشتغلوا على المركبات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وضعوها معه في كيس، أحد يتبرع يجيب كيس بس توضع هذه كلها، وأنا أختم عليها الليلة أجلس عليها، لا أنا حتى أختم عليها. الحديث مولانا الذي توقع ولا تتكلم تقنياتي وضعها مع الأوراق ولا بعد المعنى هذا في ما هو؟ ما هو؟ لا تسمى باسمي ولا تكلم بنيتي. هذا صحيح. قالوا فلعل مثلا اثنان بينما خصومة واحدهما يكون هذا الفاصل. فمن الخصومة يسير الرجل يشوف الطريق ويسب ويقول مثلا نعم الله فأبقى. أنا سمعني فيظن الناس أنه يسب. نعم أنا بس ما أقرأ أحمد. خلاص سيبها لي. خلاص. نصيتي دي ونصيتي الشيخ. لو فتحنا باب للمخاخيات والآراء ما ننتهي، لكن الحديث قد ورد فيه في إحدى روايات مسند أحمد بسند قوي وهو مروي من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان في حياته، وهو مروي عن علي وجمع من الصحابة، يعني صح عنهم بأسانيد صحاح أن هذا كان في زمنه، هم نصوا على هذا، وإلا هذا يرد عليه أن نقول أحمد بعد ومحمود ومصطفى والاسماء الأخرى. يعني السلف كان أحد سمى ولده القاسم قالوا لن لا، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده، وما بعدها الذين تكنوا بأبي القاسم أمم ما يعصيهم إلا الله. رقم التليفون يا شيخ محمد، رقم التليفون الله يحفظكم الله يستر أمركم يا حياك الشيخ. هناك رفض يأخذ الكتاب وقال الشيخ ينزي وهو لا لا لا لا لا هو ضروري أن وقال لي فقط الشيخ ينزيها وهو الحكمة موجودة الآن يحكمها ويستفيد ما فيه من دعاء. الله يجزيكم خير. الشيخ قال لي بس لا جميل جميل لو أنت ما قرأتهاش أنت أحضروا الكتاب هذا أحضروا أنا جايب لك لا لا لا أحضروا كيس وضعوها كيس لا كيس وضعوها كيس أنا أيوه هو كذا ده الشيخ الكريم الأخلاق الطيب. لا لا لا معي رقمك بس هنا سأتصل بك. هنكتب أبو مريم كم رقمك؟ 01 دقيقة أنا كنت كتبها إيه هناك مريم بيان 9 لا كتبها لك محضر لك السنة أيوة 4 5 3 طيب بسم الله يرن عندك ها ابن علي حاضر يا شيخ سلام حاضر يا شيخ شوف الاسم طيب معلش عفوا مرن الرن عندك بقى لا خلاص ما دام هو الرقم صحيح خلاص هو خارج التقطيع طيب للاخي انت كتبتها للاخي اجازته الاخر الكريم المراه المعتده اللي تعددت اليوم ما هيش باينه اين فقهاؤكم يا اهل مصر ها اين فقهاؤكم أين فقهاؤه؟ أين فقهاؤه؟ بس كما قال معاوية أهل المدينة أين فقهاؤه؟ قرأ التوفيق الله تعالى إذا ما عجب الإخوة أنا أجيب ذكرني ما شاء الله نظر حتى يستفيدون فائدة عنه لا ما شاء الله ما شاء الله لا لا لا نعم النظر من الذي لا لا لا لا لا لا هو جالس إلى ما شاء الله لا لا لا على المقرئ الشيخ الصحيح كتابه أبي الحسن النحاسي أخبرني أبي عن الشيخ في مصر أيضا كده عن شيخه الشهابي عن شيخه الصفائي ثم صعيلني نترى أسبق السماع صعبة جدا في مظاهر كتير يعني معلش